إن شاء الله مع الأمسية تقريبا الرابعة أو الخامسة في غرفتكم، غرفة واي إز جيسوس. الغرفة تقريبا بدأت تعمل أمسيات في الرد على النصارى السبابين الشتانين، وأنا يمكن قلت الكلام ده أكتر من مرة، وقلت الكلام ده في الفيديو اللي اترفع على اليوتيوب مع التسجيل اللي احنا عرضناه للأدمير غرفة جدال جيسوس إز جاد، وقلت إن أنا أقصى شيء ممكن أعمله تجاه المسيحية إني أنتقد المسيحية أو أقول إن المسيحية بختلف معاها كإنسان مسلم في واحد اثنين ثلاثة، لكن مع المسيح الشتام قليل الأدب في طريقة أخرى. إن الله سبحانه وتعالى وعد نبي محمد عليه الصلاة والسلام قال عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، والله سبحانه وتعالى توعد بفضح كل إنسان يسيء للإسلام. وقلنا مش من الأخلاق لما يكون إنسان بيختلف مع دين إن هو يشتم رموزه وإن هو يسب رموزه. المسألة دي مش بتعبر عن مقارنة أديان أو مجرد بتعبر عن خلاف، ولكن بتعبر عن حقد دفين تجاه هذا الدين. فما عندوش مشكلة إن هو يشتم النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويسب عرضه ويشتم زوجته أم المؤمنين عائشة وغيرها، ما عندوش مشكلة أبدا إن هو يطعن في الإسلام ويسب الإسلام. وإحنا سمعناكم المسيحيين امبارح وأول امبارح إن المسيحي مش بيسب الإسلام فقط، ولكن سمعتم كلكم الأدمن المسيحية جوته وهي بتشتم وتسب إلهها يسوع المسيح. والتسجيل سمعناه ومش محتاجين نعيده مرة تانية. دلوقتي إن شاء الله مع أمسية جديدة في غرفة ويز جيسوس. الأمسية مقسمة بين أربع أجزاء. الجزء الأول أنا سميته فضيحة لأغبى أسيس في العالم، ومش محتاجة أقول لكم ليه هو أغبى أسيس في العالم، أنتم لما تسمعوا هتعرفوا ليه الأسيس ده أغبى أسيس في العالم. الجزء الثاني فضيحة ليوحنا أدمن غرفة عيال غرفة جزال السباب، وهتعرفوا كيف أنه هو جاهل وبيطلع يعترف على المايك ويقول أنا معرفش أنا جاهل. والجزء الثالث فضيحة الأسيس مشهور، أنا عزمت وأصريت أن احنا نحط الجزء للتسجيل ده للقمص عبد المسيح بسيط في الأمسية بتاعت النهاردة، لأن مسيحيين كتير مع أننا بنوزع بيانات الأسيس مع أننا بنوزع بيانات الأسيس. يعني لما شغلت التسجيل بتاع القمص بتاع القصة بيمين عبد المسيح وزعت بياناته واسمه وتاريخ الإسلام وتاريخ الميلاد، ولما وزعت البيانات أو لما شغلت التسجيل بتاع قصة رابامون اللي احنا هنعيد تشغيله النهاردة برضو وزعت بياناته، ومع ذلك المسيحي بيتهمنا برضو بالكذب. يعني مع ان بياناته موجودة قدامك على تيكست وانت سمعتها صوت، ومع ذلك برضو تقول عليه كذاب. فالنهاردة عزمت ان احنا النهاردة نعمل شيء جديد، ان احنا نشغل تسجيل القمص عبد المسيح بسيط اللي المسيحي مش محتاج فيه ان هو يقول فين بياناته، ولكن بمجرد ما يسمع صوت القمص عبد المسيح بسيط هيعرف ان هو فعلا عبد المسيح بسيط ابو الخير كاهن كنيسة العذراء مريم. هنبدأ بأول جزء من الأمسية بإذن ربنا سبحانه وتعالى مع أخونا دراكولا وأغبى السيس في العالم. تفضل يا دراكولا معك المايك. طيب السلام عليكم. طيب كنت باكل بس يا شيخ سيد. في صوت كده، في صوت دايما كده مصربعني انت مخليني اقول لك ايه بس. طيب حيا الله كل الاخوه، حياك الله يا شيخ سعيد وكل الاخوه عاملين الامور وانس وفولكان وكل الاخوه، ان شاء الله كلكم تكونوا بخير والاخوات طبعا. طيب هو يعني التسجيل اللي تسمعوه دوت لقس اسمه ميخائيل، ماشي ماشي يا وزير فندم، معاك فلان اللي من شركة الكهرباء. الصوت مسموع؟ الصوت مسموع يا جماعة؟ تمام. فبقول له معاك فلان الفلاني من شركة الكهرباء، قال لي اهلا وسهلا. قلت له اهلا بيك. قلت له العداد عند حضرتك بيلف؟ قال لي نعم. قلت له العداد بتاع الكهرباء بيلف؟ قال لي انا يعني شايفه بيلف عادي. قلت له لا اصلي ظهر عندنا مشكلة ان العداد فيه مشكلة، يعني ممكن حضرتك تبص عليه؟ قال لي حاضر. فراح يبص عليه ورجع، فقال لي هو بيلف بس بطيء. قلت له هي دي بقى المشكله ان هو بطيء. قال لي طب الحل ايه؟ قلت له دلوقتي حضرتك مع التقدم والتكنولوجيا الحديثه فاحنا عاملين حاجه، بدل ما نيجي نزورك في البيت حضرتك بتلف ورا العداد، فالعداد بياخد من حضرتك شحنه وبيبدا يشتغل زي الفل. قال لي طيب. قلت له طيب. قال لي طب ايه المطلوب؟ قلت له حضرتك تلف ورا العداد وانا هتابع من عندي. قال لي ماشي. فضل يلف واحد واثنين وثلاثة لحد ما خليته ينهج يعني. بس للاسف في الاتصال الاول دوت انا ما كنتش سجلت، انا والله انا ما كنتش سجلت. فالمهم طبعا قلت ازاي حاجه زي كده ما سجلهاش، قمت جاي متصل تاني قلت له معلش حضرتك لازم تلف تاني عشان المشكله لسه ايه ما اتظبطتش قوي يعني. فالحمد لله خليته يلف تاني زي ما هتسمعه يعني. ماشي اتفضلوا اهو التسجيل. ايوه حبيبي. ايوه يا فندم القس مجيل معايا. ايوه معاك. ايوه يا فندم معلش يا فندم، هل العداد على حضرتك متاكد ان هو بيلف؟ معلش لان دلوقتي العطل جالنا برضو ثاني ان في عطل من عند حضرتك. ممكن تتاكد تاني حضرتك؟ ممكن تتاكد تاني بعد اذنك؟ حاضر. ماشي معلش احنا بنعطل حضرتك يعني. شغال يعني حضرتك؟ طيب حضرتك طب حضرتك لفيت كام لفة لما قلت لحضرتك لف؟ طب ممكن تلف تاني حضرتك؟ معلش انا اسف بس هو شغال عندنا كتير. معلش لا من بره العداد حضرتك لفتين من بره ولا لفتين من جوه حضرتك؟ الورش اللي فيه ارقام من بره. اه لفتين من بره ولفتين من جوه؟ ايوه يا فندم. عايز جوه ولا بره؟ لفتين من بره ولفتين من جوه لو سمحت. حاضر. اتفضل حضرتك. وعد حضرتك وانت معايا عشان بس اتاكد ان هم اربع لفات. انا معاك اهو بس روح واجي مش لفات يعني تتردد ماشي مركز. ايوه يا فندم اتفضل. اكتر من مرتين ثلاثة اربعة. بيجيلك راجل ازاي اجهزك تشوف ولا حد بيبلغ؟ لا في بيبلغوا يا فندم وانا بتابع من عندي جهاز كمبيوتر بتابع منه. اه كيف كده حضرتك كام لفه كده حضرتك؟ انا باخد بالعربي خير بحر بس مش لفه بشرب كده يا حبيبي. اه ايوه ايوه يا فندم لسه حضرتك ايه؟ خير عندك تمام شغال يا فندم شغال انا متابع اهو. طيب الحمد لله. كام لفه كده حضرتك؟ انا عارفين ان انا اروح اشتريها جاي. طب ماشي اتفضل. عايز حضرتك تلف حلزوني حضرتك فاهم؟ حلزوني حوالين عداد ازاي؟ عداد في الحيطه في الحيط. هلف حلزوني ازاي؟ شايفين الذكاء؟ يعني هو عاجبه عادي ان هو يلف لكن حلزوني ازاي؟ فكرني بالواد جيسوس جاد لما خلينا يقرا النص بتاع شاول صميل الاول 20-30 فعدى كلمه شخر له ومش عارف قال له ايه 7 ايه جه على عور الدين امك قال لك دي ترجمه غير دقيقه اخد بالك. فهو نفس مستوى الذكاء برضه يعني يلف عادي لكن حلزون ازاي؟ نكمل. انا اسف. لا ابعد ابعد ابعد عن ابعد عن عدد شويه حضرتك ولف حلزوني يعني فاهمني مش شايف. اه اتفضل. انا بقى انا مش مقتنع بالكلمه دي. لا صدقني يا فندم من كل حاجه دلوقتي. اه انت بصيت علشان أربعة لا دي 8 يا فندم حلزوني 8 يا فندم. معلش ايوه يا فندم صح. ايوه يا فندم كام كده؟ كام كده حضرتك كام لف؟ معايا زي ما انت عارف. طيب فاضل كده 2 يا فندم حلزوني واثنين زي ما كنت بتلف في الاول. ما عرفتش ما فاضل الكلام ده هو اوعى تنظر للشركه وشوف ايه اللي انت بتتكلم عليه. الكلام مش مقنع يا حبيبي ده لف ولف ومش الكلام ده كله مش مقنع. ليه يا فندم ده حضرتك ده شغلنا حضرتك وانا بتلف. عشان يعني هو اتكلم في الموتور دي عشان يكسب ولا حاجه بالكاشف. خلاص يا فندم ماشي. انا دكتور ولا كاتب 8 دي كارت. خلاص يا فندم معلش تعبناك حضرتك معلش شكرا يا فندم دي اول حاجة. بعد كده اتصلت بيه في نفس اليوم بس بالليل شوية يعني كلمته الاتصال ده كان الصبح بعد كده كلمته بالليل كان بينهج سمعته هو بينهج عايز المايك اتفضل يا اخونا نمور طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في واحد اسمه العمري كاتب عم الحبيب نمور الغرفة كده نزلت لمستوى غرف النصارى للأسف اوقف هذا العبث وخلينا مسلمين محترمين احسن رغم كل شيء ماشي انا معرفش مين العمري معرفش يعني مين الشخص ده الاسم مختلف تماما لكن كلمته عم الحبيب نمور اثرت فيا تعبت لي نفسيا عشان كده لازم اوقف هذه الفقرة العبثية وارجع اسمعها تاني يا ولاد العبيطة عبس ده بيوري الغباء المحكم اللي ربنا أصبغ عليكم وعلى من يقود هؤلاء العميان والله العظيم ده غباء ربنا نزله ده قص المفروض بينصح ويعظ ويقيم ويجلس ويفرق ويجمع يكون مستوى ذكائه بهذا المنظر عمال يقول له لف حلزوني طبيعي لازم لما يبقى حلزوني 8 يبقى دائرة 4 الاولى بسم الله والتانية كنت قول له ارفع الجلابية وهو بيعدي يعني كان المفروض هو بيلف يرفع الجلابية في الاولى بسم الله والتانية بسم الله والتالتة لا حول ولا قوة يا اولاد المهروشة ده مستوى القساوسة ده مستوى القساوس ها هم دول اللي بيسوقوكوا ده المستوى الفكري والثقافي للذين يقودوا المسيحيين ده كده باي راندوم لي على فكره دي حاجه راندوم لي كده يعني جابوها كده يعني دراكولا جابها كده بالصدفه يعني هو الاول وهو بيتصل بالراجل بيقول له يلف حوالين العداد عشان يولد موجات كهرومغناطيسية ما كانش متأكد ان ده هيكون رد فعله المفروض ده قسيس ده لما بيبقى فيه عندنا في مصر واحد حاذق مش حاذق عنده امساك لا حاذق يعني بيفهم وسوسة كده يقول له يا ساتر عليك ده انت قسيس المثل ده غلط ده تلات ارباعهم بقر براس حمار والله دع الموتى يقودون موت والله احسنت يا يوسف والله جملة في غاية الروعة دع الموتى يقودون موتاهم احسنت والله احسنت كمل يا دراكولا كمل وعايز قبل ما نام بالله عليك اسمع البقرة براس حمار اللي اسمه يوحنا فانجز لنا في القصة الغبي ده اتفضل يا حبيبي معاك المايك ربنا يعزك حبيبي معاك المايك ربنا يعزك طيب السلام عليكم معلش انا بس هعلق تعليق هو في حوالي ثلاث تسجيلات تاني مش يعني مدتهم مش كتير بس الاخت او الاخوات اللي اعترضوا على التسجيل وقال لك ده راجل كبير الاخت مس تقريبا بص يا اختي هو يعني لما يجي نشوف اتباع الناس دولت بيستهزئوا بالاسلام بالشكل اللي احنا بنشوفه دوت فدي اكتر حاجه تحرق دمهم لما الرؤوس بتاعتهم كده نطيرهم واحد ورا التاني دي اكتر حاجة تضايقهم واكتر حاجة تحرق دمهم لما نبين مستوى الغباء بتاع الاباء بتوعهم تمام دي اكتر حاجة تحرقهم يعني كويس فده الهدف يعني ده الهدف يعني هو انا معرفش مين ميخائيل ده يعني انا معرفوش اصلا مين ميخائيل ده، بس هو قسيس وخلاص، تمام. فيعني القرآن الكريم بيقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم آلهة من دون الله، فانت لما تطيري رقبة الآلهة اللي هم بيعتبروهم آلهة على الارض دولت، ده اكيد شيء بيحرق دمهم اربابا من اربابا. ايوه اسف اسف. تمام. فده الهدف يعني. اتفضل يا اخونا نمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا إبراهيم كي يعرف قومه بأن هؤلاء أصنام لا ينفعون ولا يضرون، عمل فيهم إيه؟ عمل فيهم إيه يا إخواني؟ سيدنا إبراهيم عمل في الأصنام دي إيه؟ حطمهم، كسرهم، مش كده برضو؟ خلاص. فهذا ما نقوم به هو تحطيم أصنام النصارى، وتبين أحسنت، وتبين غباء العابدين لهم. هذه عينة من القساوسة الذين تسمعون كلامهم وكأنه كلام منزل من عند الله. هؤلاء الذين يعبدون إلها مصلوبا ضرب وبصق عليه وأهين وصلب، ثم يقولون أنه حل فيه كل ملء اللاهوت. فالإخوة ما يعترضوش إخوانا. بس بصوا هقول لكم على حاجة، المسلم مهما كان قلبه طيب زيادة عن اللزوم، لكن خلينا أفكركم بما يجعل القلوب قاسية على هذه النوعية. هؤلاء الكلاب هم من يقفون في بهو الكنائس وقاعات الكنائس المليئة بالكمبيوترات واللي فاتح على البلتوك، سبا وشتما في حبيبكم وشفيعكم يوم القيامة النبي. تذكروا هذا المنظر، ما في كنيسة في مصر إلا وفيها هذا المنظر، ما في كنيسة في مصر إلا وفيها هذا المشهد. شوية كلاب سعرانة قاعدة على كمبيوترات في معمل الكمبيوتر الموجود في الكنيسة، ويشرف عليهم قص يسمع بأذنه ويبارك لعنتهم وشتمهم في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وزوجاته. هؤلاء مثل صحرة، لا والله صحرة فرعون أمانوا، هؤلاء مثل قوم فرعون يا إخواني. دول اللي استخفهم فرعون فأطعوه ومشين وراه. إياكم أن تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة، هذا الذي قد يرق قلبكم لصوته الطاعن في السن، يسب الإسلام والنبي ليل نهار، ويحفز هؤلاء الكلاب المصعورة لشتم النبي. فإياكم أن تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة. كمل يا دراكولا واضرب، سدد الله رميك أنت وإخوانك إن شاء الله. طيب جزاك الله خير يا أخونا نمور. طيب نبدأ على طول عشان الوقت، بس عشان في كذا فضيحة النهاردة. فان شاء الله نعيد التسجيل ولا نشغل لكم الباقيين دوت اللي انتوا سمعتوه، ولا نشغل الجديد نعيد. طيب نعيد، هو مساحته وعمره مش كتيرة، مدته مش كتيرة، فنعيده يعني. ايوه حبيبي. ايوه فندم القس ميخائيل معايا. ايوه معاك تمام. ايوه فندم. معلش يا فندم، هو هل العدد على حضرتك متاكد ان هو بيلف؟ معلش لان معلش في حاجه، بس يعني انا يمكن اتلخبطت في حاجه في الاول. المفروض لما واحد بيتصل من هيئه حكوميه مثلا مش هيقول له القس فلان، يعني هو مش الاسم مدون مثلا في عندهم القس فلان الفلاني، يعني مش مدون بكهنوته يعني. فحتى هو المفروض كان يفهم مثلا ان دي اشتغالة. وانت قلت لي فعلا. فاهمين ازاي؟ لكن فعلا مستوى غباء يعني غير عادي، يعني مفيش واحد يتصل يقول له القس فلان الفلاني وهو من هيئة حكومية، يعني مفيش مخ خالص. دلوقتي العطل جالنا برضو ثاني، ان في عطل من عند حضرتك. ممكن تتأكد تاني بعد اذنك؟ حاضر. ماشي، معلش احنا عطل حضرتك يعني. شغال يعني حضرتك؟ طيب حضرتك لفيت كام لفة لما قلت لحضرتك لفة؟ أنا نسيت بس بتاعت موتي بس أنا بروح كل يوم بلعب المرة بعد. طب ممكن تلف تاني حضرتك؟ معلش أنا آسف، بس هو شغال عندنا من بره عدد الروس عدد. لا، من بره العدد حضرتك لفتين من بره ولا لفتين من جوه حضرتك؟ الروس اللي فيه. هو يعني ايه من بره العداد ولا من وش العداد؟ نفسي افهمها دي. هو اي كلام وخلاص، انا بجد مش فاهم يعني ايه يقصد ايه، يعني يقصد ايه يا سيد من بره العداد ولا من وش؟ نكمل. يا كلام من بره. لفتين من بره من جوه. ايوه يا فندم، عاوز جوه ولا بره؟ لفتين. هو باين عليه بيطوف حوالينه، باين عليه العداد واقف زي العمود وهو بيطوف. من بره ولا فتين من جوه لو سمحت؟ حاضر. اتفضل حضرتك، وعد حضرتك وان انت معايا عشان بس اتاكد ان هم اربع لفات. انا معاك، هو مش روح واجي، مش لفات يعني تتردد ماشي لفات. ايوه يا فندم اتفضل. اكتر من مرتين ثلاثة اربعة. بيجي لك راجل زيك اجهزه بتشوف ولا حد بيبلغ؟ لا، في بيبلغوا يا فندم، وانا بتابع من عندي جهاز كمبيوتر بتابع منه. عندي واحدة. كم كده حضرتك؟ كم لفه كده حضرتك؟ انا باخد بالعاده خير واخر بس مستعجل، مش لفات صوت كده يا حبيبي. لسه حوالين حضرتك. ايوه يا فندم. لسه حضرتك كده. اخبار عندك ايه؟ تمام، شغال يا فندم، شغال، انا متابع اهو. تمام الحمد لله. كم لفه كده حضرتك؟ انا هسيب لما اروح اروح جاي. طب ماشي اتفضل. عايز حضرتك تلف حلزوني حضرتك، فاهم؟ حلزوني حوالين العداد ازاي؟ ده عداد وحيده في الحيط. قالوش قالوش حلزوني ازاي؟ ايوه انا اسف. لا ابعد ابعد عن ابعد عن العداد شويه حضرتك، ولف حلزوني يعني، فاهمني؟ مش شايف. اتفضل. انا بعمل، انا مش مقتنع بالكلام كده. لا صدقني يا فندم، من كل حاجه دلوقتي. انت أربعة لفات. لا دي ثمانية يا فندم، حلزوني ثمانية يا فندم. معلش. أيوة فندم. ايوه يا فندم. كام كده؟ ها؟ كام كده حضرتك؟ كام لفه؟ هو زي ما انت عارف اهو. طيب كلام مش مقنع يا حبيبي، ده لسه لا في المشكله، ده كله مش مقنع. ليه يا فندم؟ ده حضرتك ده شغلنا حضرتك. مش مقنع مش يعني هو هيكلف الموتور بيجي عشان يكشف ولا حاجه تتكشف. خلاص يا فندم ماشي. انا دخت ولا كتبت الثمانيه دي بتاعتك. خلاص يا فندم معلش، تعبناك حضرتك. معلش حضرتك يا حبيبي، ربنا معاك. شكرا يا فندم. مع السلامه. ده اول ريكورد. تاني بقى ريكورد كان في نفس اليوم بس بالليل يعني، فاتصلت عليه فاسمعه. ايوه مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. استاذ ميخائيل معايا؟ نعم. ايوه يا فندم حضرتك، انا من شركة الكهرباء اللي اتصلت عليك الصبح. سأل في الهيئة. اتصل بالهيئة قال لهم هو في نظام جديد دلوقتي ان الواحد يلف ورا العداد عشان يشتغل. بيقول لي اتصلت في الهيئة سمعت اتصلت في الهيئة سألت مفيش حاجة من التليفون. استاذ ميخائيل معايا؟ نعم. ايوه يا فندم حضرتك انا من شركة الكهرباء اللي اتصلت حضرتك الصبح مرتب البكة ازاي وكان الفارغ ده ما تخافش شركة انا مش حاجة خاص شركة. نعم؟ سأل طيب الأيام ومش أي خير خاص. إفندي ما مش عادل يشتغل بعد ما حرك لفيت ولا مشتغلش؟ إنه اشتغلت في السلام ده. لما حرك لفيت؟ لو أنت طيب الشركة أيوة. لو أنت طيب لأيام هو العديل حرك تطلع بتشتغل لما أنت بتشتغل بالأيام لما حرك لفيت لما حرك لفيت مع العديل يشتغل كويس أنا بتشتغل إيه بالأيام ده؟ نعم؟ نعم أيام هو القسم بتاعك ده حضرتك تعرف القسم منين يعني هو يهمك فيه؟ اه اسمك ايه وقسمك ايه عشان انا تبت مش حاجة زي كده خالص ما سمعتش حاجة زي كده خالص؟ لا وفيش في اي حاجة اسمها تليفون خاص كده لا يا فندم ازاي كده؟ حضرتك حضرتك لفيت ليه طالما انا الكلام مش ممكن حضرتك اللي خليك تلف تعمل لا مش عاجبني كلامك مش مظبوط يعني طب حضرتك لفيت ليه طيب؟ حضرتك لفيت عشان الكلام يخش مخ يعني كلام مش من داخل المخ عشان كده حضرتك لفيت لا ما خش ما خش مخ خالص ما حضرتك لفيت 8 لفات 8 ايه حضرتك لفيت 8 لفات يا ابني اتكلم اتكلم اتكلم هو انا عملت حاجه في واحد عادي يقول لك حوالين العداد في واحد عادي يلف ورا العداد حضرتك نعم وفي واحد عادي يلف ورا العداد ما انت تقول له نفسك انت بقى مش انت اللي لفيت مش انت اللي لفيت يا ابني انت بتقول في عطر الاحد بقول لك مفيش ايوه ايه اللي فقط شفت تكلمه ده انت بقسم ايه واسمك ايه تقوم جاي لك فور العداد نعم تقوم جاي لك فور العداد حضرتك تسمع كلامه وتلف فور العداد انت بجد بجد انت غلس والله غتت غتت لا لا لا لا غتت غتت والله يا دراكولا بني ادم انت غتت لا والله غتت لا مش بتهريج لا الله يكون في عون الراجل والله ان هو وقع تحت ايدك لا انت غلس لا وشوف بكل براءة بيقول له في واحد عاقل برضو يلف ورا العداء مصيبة مصيبة الاول يا اخواني الغرفة عددها بيقل اخونا سيد واخونا اكسيوس واخونا دراكولا مش عايزكم تسهوا عن موضوع تكثيف الدعوات يعني الشغل اللي انتوا بتعملوه اعملوه عايزين نوصل الغرفة يا اخواني للمية الله يرضى عليكم التسجيل اللي جاي هو الاهم على حسب ما سمعت من الاخوة التسجيل اللي جاي هو الاهم وارجو من الاخوة ما تزعلوش عليه وما تحزنوش عليه وقلبكم ما يرقش عليه قلبكم ما يرقش عليه بطلوا الطيبة اللي بتوديكوا في داهية دي يا مسلمين تفضل اخونا دراكولا كمل اخي عدد شكرا لك نعم الأستاذ مساء الخير ده اتصال بعدها بكم يوم يعني هو فاضل خلاص اتصال تاني دقيقتين وبس على كده مساء الخير الأستاذ ميخائيل مع حضرتك الأستاذ ميخائيل حضرتك حضرتك احنا هيئة الكهرباء بعد اذن حضرتك ايه حضرتك هو كان في عطل من حوالي اسبوعين تقريبا في العداد صح كده حد يكلمك من هنا صح حضرتك طيب والعطل حضرتك وبعدين والعطل حضرتك اتصلح ولا ما اتصلحش ولا لسه المشكله ما زالت موجوده ايه العطل يعني اكتشفت عندك اللي هو كان حضرتك العداد عندي ما بيلفش بشكل يعني ثابت يعني ساعات بيتاخر ساعات بيوقف نعم وبعدين ده حضرتك بيأثر قلت ايه نعم ايوه اتفضل حضرتك كمل لما كلمتني المره الثالثه طلبت ايه ايوه طلبت ان حضرتك تلف ورا العداد طلبت انك تلف ورا العداد حضرتك طيب ممكن تديني اسمك وتليفونك حضرتك انا بتكلم ركبت الكهرباء للفراغ ما انا بكلمك حضرتك الظاهر انت مش من الكهرباء اللي ظاهر عندك حضرتك رقم خاص مش من الكهرباء ايوه يا فندم مختار لك يا فندم ده شغل يا فندم. انا اتصرف معاك في التليفون. انا مش مطالب اقول لك اسم. شغل ده شغل بخصوصك. لا اتصرف ورفك عشان كلام كتير. كلام ايه حضرتك؟ كلام التالف. كلام فارق. طب حضرتك نفس سليم ده ما هو طارق. طب ليه حضرتك تلف ورا العداد؟ طيب انا كلام فارق ليه؟ طيب تلف ورا ليه؟ تلف وفي واحد عالي يلف ورا العداد حضرتك؟ طيب طالما انا يا سيدي نفرض ان انا كلامي غلط، حضرتك ليه تلف ورا العداد؟ طيب هو ندم. هو ندم ان هو لف. بس خلاص لف، هيعمل ايه؟ ما تعرفش كان شارب ايه يعني دلوقتي، كانه كانه مش هو اللي لف. طب انت يا راجل لفيت. طيب اخر تسجيل ده بقى كان بالصدفه، يعني انا كنت بتصل بالقصاوسه بتاعتهم، فده اخر تسجيل بالصدفه بجرب الارقام بعديها بمده يعني، فطلع هو بالصدفه، انا حتى ناسي صوته، فبقول له قال لي وانت بتحقق؟ هو عرفني على طول. فاخر تسجيل ده كان بالصدفه يعني. تمام. معنيش اخلاق ليه؟ طبعا عملت ايه بس؟ مش انت بتاعت الكهرباء؟ انت ازايك يا عم عامل ايه؟ اللي ما عندكش اخلاق ليه بس بتقول عليا كده؟ انت حبيبي صدقني، مش هتنكر معاك شويه قلبي؟ لا انت حبيب قلبي يا عم. انت اخبارك ايه بس الاول؟ طمنا عليك. لا لا كده كان بس انا بتصل اطمن عليك. طب مشكرين يا عم، كتر خيرك. يعني هذا ده كده يعني. طب بذمتك العداد اشتغل من بعد ما لفيت ولا لا؟ بتشتغل يا عم؟ العداد اشتغل عندك من بعد ما لفيت ولا لا؟ نعم. العداد اشتغل كويس من بعد ما لفيت وراه ولا لا؟ خليك مؤدب، خليك مؤدب وخليك عارف. طب انا عملت ايه؟ طيب انت قول لي انا عملت ايه بعد اذنك. قول لي بس انا عملت. يقول لي خليك عارف. هو انا اللي لفيت ولا انت؟ هو ندم والله، هو ندم ان هو لف بس. غباء غباء. طيب ده كان اول حاجه معانا النهارده في البرنامج بتاع الفضايح. دي الميزه يا دكتور امواد، دي الميزه اللي عندي. الناس دلوقتي ما ينفعش معاهم الا كده والله العظيم. طيب اتفضل يا شيخ سيد، شوف اللي بعد كده ايه يعني. السلام عليكم وبركاته. الجزء الثاني من الأمسية على الواد يوحنا أدمن غرفة العيال، هي الجزء ده هيتقسم معاكم لجزئين. الجزء الأول شيء مضحك، وانتوا كلكم هتعرفوا ازاي مضحك، وهيوضح ان مش القسيس بس اللي غبي، ولكن أغبى منه المسيح، أغبى منه في ابنه. يعني اذا كان القسيس بالغباء ده، فتوقعوا انه يوحنا هيكون أغبى من كده. والجزء الثاني فضيحة علمية هتسمعوها، وهنوصل منها رسالة برضو على لسان يوحنا ليه المسيحي مشرك. أنا هسألكم سؤال، واللي فهم ما يكتبش، اللي فهم ما يكتبش، اللي سمعني يكتب لي واحد. أولا ارفعوا ايديكم وزعوا الإعلان وانتوا بتسمعوا. اللي رائع جدا. لما أجي أقول لكم واللي فهم ما يكتبش، لما أجي أقول لكم اضربوا لي مثل على التسليس، ايه هي الامثله اللي بيستخدمها المسيحي على ان الاب والابن والروح القدس اله واحد امين؟ ها، الشمس، جميل، البيضه، رائع، التفاحه، الحديده، ممتاز. لكن يوحنا بتاع الكشري قال لنا ان في مثل جديد غير الشمس والحديده والميه والصوابع والبيضه. اسمعوا المثل على ان الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. طيب الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اسمح لي بس اضبط لك بعض الامور. هي الطبيعه دي طبيعه الله الكلمه المتجسد. طبيعه ايه؟ طبيعه الله الكلمه المتجسد. زي بالظبط لما تيجي تتكلم عن الطبيعه البشريه، يبقى هي عبارة عن اتحاد طبيعتين، النفس والجسد. يعني طبيعتك البشرية مش الروح وحديها ولا الجسد وحده، لكن هي عبارة عن اتحاد الطبيعتين مع بعض. الطبيعتين مع بعض اتحدوا في طبيعة واحدة اللي هي الطبيعة البشرية. وعلى الرغم من ان في اتحاد بين الطبيعتين، لكننا احنا بنقول مفيش اختلاط ولا امتزاج. يعني اللاهوت ما تحولش الناسوت، ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك. معانا طبق كشري اهو، بلاش دي. لما تجيب حته المثال على ان الاب والابن والروح القدس واحد، اله واحد معانا طبق كشري. مكرونة ورز وعدس. لكن هي عبارة عن اتحاد الطبيعتين مع بعض، الطبيعتين مع بعض اتحدوا في طبيعة واحدة اللي هي الطبيعة البشرية. وعلى الرغم من ان في اتحاد بين الطبيعتين، لكننا احنا بنقول ما فيش اختلاط ولا امتزاج، يعني اللاهوت ما تحولش لناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك، معانا طبق كشري او بلاش دي، لما تجيب حتة حديدة. يوحنا ادمن غرفة عيال، انا عارف انك موجود، هل عندك الجرأة والشجاعة تطلع تشرح مثال طبق الكشري على المايك؟ ادمن غرفة عيال، عندك الجرأة والشجاعة ترفع ايدك وتوضح مثال الطبق الكشري على المايك؟ اسمعوا كمان اخر مرة. بس على فكرة هو فعلا زي ما انتم كتبتوا نسي الصلصة والطوم والدقة والحاجات دي كلها. الله يفتح عليك، الاب والابن وروح القدس طبق كشري واحد، امين. طبيعتين مع بعض، بعض اتحدوا في طبيعة واحدة اللي هي الطبيعة البشرية. وعلى الرغم من ان في اتحاد بين الطبيعتين، لكننا احنا بنقول مفيش اختلاط ولا امتزاج، يعني اللاهوت ما تحولش لناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك، بسط سمعنا التبسيط يا وحنا، سمعنا. ما تحولش الناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك، معانا طبق كشري او بلاش دي، لما تجيب. سمعتوا من الناس دول جايبين الغباء منين؟ اخونا نور عايز المايك. سمعتوا الغباء، الناس دول جايبين الغباء منين؟ اتفضل اخونا نور. الدليل على ان الواد ده غبي فعلا، ده جايب لقطة من فيلم غبي منه فيه بتاع هاني، لما كان بيدي مثال اسمه ايه دوت، لما بيقول له ايه لو معانا طبق كشري ابسطها لك، لو معانا طبق كشري وانت خدت منه معلقة. والله العظيم ده غبي منه فيه، اهو ده بقى الغبي منه فيه. ابسطها البداية واحدة والمثال واحد والشخصية واحدة، غبي منه فيه. والله العظيم مبارك يا جماعة، حد يجيب التسجيل ها جينيس تيرسيس، يعني خلاص هيطير بهذا التسجيل. ده جاي ده تقريبا بالظبط ابسطها لك لو معانا طبق كشري، بس هو ما كملش بقى لو خدت منه معلقة. طب والتاني بقى يرد عليه مش عارف اسمه ايه دوت، يقول لي طب وتاخد معلقة ليه، ما تاخد الطبق كله. خد يا سيد خد، سمعنا غبي منه فيه، هنسميه يوحنا كشري بعد كده. يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير خد بالك خدت معلقة، هتحس بحاجة وتاخد معلقة واحدة ليه؟ شوف خد الطبق كله، انا ما بحبش الكشري. يا دي النيلة هبسطها لك، يعني لو واحد معاه ستة ونص مليون، يعني لكن هي عبارة عن اتحاد الطبيعتين مع بعض، الطبيعتين مع بعض اتحدوا في طبيعة واحدة اللي هي الطبيعة البشرية. وعلى الرغم من ان في اتحاد بين الطبيعتين، لكننا احنا بنقول مفيش اختلاط ولا امتزاج، يعني اللاهوت ما تحولش لناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك، معانا طبق كشري او بلاش دي، يعني اللاهوت ما تحولش لناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك، الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك، معانا طبق كشري او بلاش دي، الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك، معانا طبق كشري او بلاش دي. افهم يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما انت تاخد بالك خدت معلقة، هتحس بحاجة وتاخد معلقة واحدة ليه؟ من انا والشيف اخد الطبق كله، انا ما بحبش الكشري. يا دي النيلة هبسطها لك، مفيش اختلاط ولا امتزاج، يعني اللاهوت ما تحولش لناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك، بالظبط هبسطها لك، بالظبط هبسطها لك، بالظبط هبسطها لك. تعالى طبق كشري، بالظبط هبسطها لك. تعالى طبق كشري او بلاش دي، بالظبط هبسطها لك. تعالى طبق كشري او بلاش دي. يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما انت تاخد بالك خدت معلقه هتحس بحاجه؟ وتاخد معلقه واحده ليه؟ من انا والشيف اخد الطبق كله، انا ما بحبش الكشري. يا دي النيله هبسطها. افتكر لو واحد معاه 5-6 مليون وجينا خدنا منه 30-40 ألف هيموت من الجوع؟ ابسطها لك. لو انت قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما تاخد، مفروض بقى اللي معاهم يدوا اللي ما معاهمش. وجيت انا من غير ما تاخد بالك خدت معلقه، وجيت انا من غير ما تاخد بالك خدت معلقه، هتحس بحاجه؟ طبعا طبعا. ازاي انت لما تاخد المعلقه اكل انا في ايه؟ ياما انت هتجنن يا واد. ابسطها لك. لو انت قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما تاخد بالك خدت معلقه، ابسطها لك. لو انت قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما تاخد بالك خدت معلقه، هتحس بحاجه؟ طبعا طبعا. ازاي انت لما تاخد المعلقه اكل انا في ايه؟ ياما اتحجنين يا الاخ احمد اللي بيكتب الفضيحة للروم مش للمراحيض. اي فضيحة للروم يا احمد؟ ما تطلع وتسمعني صوتك، ولا انت من غرفة ضرار وداخل تبس سمومك؟ ما تطلع وتسمعني صوتك، ولا انت مش راجل؟ ها؟ فضيحة للروم ليه؟ عشان بنبين جهل البقر؟ ها؟ والله الروم بتعمل ضد الإسلام؟ يا راجل انت شايف ان الروم بتعمل ضد الإسلام؟ ولما الروم بتعمل ضد الإسلام انت بتعمل مع مين؟ ها؟ يوحنا ده ما بيسبش النبي؟ انا عارف انك حاقد على الغرفة واستشعر ذلك يقينا، واعرف ان الحقد يملأ قلبك تجاه الغرفة، وان شاء الله نار الحقد اللي جواك دي تأكلك. خليك في حالك، مش هتيجي تعلمنا ازاي نتعامل مع هذه الوساخة. انا هنا في البلطوك قبل ما انت يا احمد تعرف، او يا اللي مسمي نفسك احمد تعرف شكل الكمبيوتر ايه، كنت بتقول عليه اتاري. اطلع بره يا احمد واحتفظ بنصحك لنفسك ايها الغبي. اتفضل يا دراكولا كمل. لا عيب قوي بقى، عيب قوي لما كنا نجهز الفضيحة تقولي دراكولا. لا ده انا المخرج، دراكولا ايه؟ دراكولا مجرد بيمثل، يعني انا المخرج كله. لا لا مفيش عفوا، لا لا لا، عشان عفوا دي كل اللي موجود اقسمت عليكم بالله اللي موجود مش رافع ايده ويرفع ايده، يعني اظن الشغل اللي احنا عاملينه شغل كويس قوي، مفيش اغبى من كده. مكرونه ورز وعدس الى واحد امين، صح ولا غلط؟ طيب كل اللي موجود يرفع ايده، الله يبارك في اعماركم، وكل اللي عنده حد يبعت له الاعلان ويعمل له دعوه. شهادتين اجهز بعد يا شهادتين. اسمع بالظبط هبسطها لك. معانا طبق كشري او بلاش دي. الناس تتحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك. معانا طبق كشري او بلاش دي. لما تجيب حته حديده تحمس. يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما انت تاخد بالك خدت معلقه هتحس بحاجه؟ وتاخد معلقه واحده ليه؟ من انا والشيف اخد الطبق كله، انا ما بحبش الكشري. يا دي النيله هبسطها لك. انا احنا بنقول مفيش اختلاط ولا امتزاج، يعني اللاهوت ما تحولش الناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك، معانا طبق كشري او بلاش دي. افهم يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما انت تاخد بالك خدت معلقه، هتحس بحاجه؟ وتاخد معلقه واحده ليه؟ من انا والشيف اخد الطبق كله، انا ما بحبش الكشري. يا دي النيله هبسطها لك. السلام عليكم حركة. في مسيحي يجرؤ يشرح المثل بتاع الكشري؟ في مسيحي يجرؤ يشرح كيف ان الاب والابن والروح القدس اله واحد زي ما اله الكشري طبق واحد؟ في مسيحي يجرؤ يشرح المسألة دي؟ طيب الجزء الثاني النهاردة في فقرتنا مع يوحنا من غرفة عيال اسمه ده الجزء الثاني في الفقرة النهاردة إن شاء الله. بنقول ليوحنا بتاع الكشري جاوب على أم السؤال. الجزء ده كان من مناظرة كانت جميلة أو يمكن بعضكم أو أغلبكم ما سمعهاش، كانت بين أخونا نمور وبين يوحنا بتاع الكشري. الفكرة هي نفس المناظرة اللي أنا جبت منها المثل بتاع الكشري ده. هتسمعوا إن يوحنا بدأ يطرح أسئلة. نوبين قصدي نوبين نوبين أسف نوبين يوحنا بتاع الكشري طرح أسئلة في الإسلام، والمناظرة كانت عن التوحيد بين الإسلام والمسيحية. وبعد كده طرح الأسئلة وأخونا نمور أجاب عند الأسئلة وقال له نمور اتفضل معاك المايك، قل لي إيه هي مشكلتك في التوحيد ولماذا تقولون عن المسيحيين أنهم غير موحدين؟ اسمعوا كده يوحنا هو بيقول له، واسمعوا يوحنا هو بيقول أنا ما عرفش، ما قرأتش كتب أثناسيوس. البيه فالح يقرأ القرطبي والطبري، البيه فارح يقرأ القرطبي والطبري. ولما أخونا نوبين سألوا سؤال في كتاب أثناسيوس المقالة الأولى في الرد على الأريوسيين قال له ما عرفش، أنا ما قرأتش الكتاب وما عرفش أنت جايب الكتاب ده منين. الفقرة اسمها جاوب على أم السؤال. اسمعوا. اتفضل المايك مع حضرتك، ادخل في صلب الموضوع في الشق المسيحي وقول لي إيه مشكلتك معايا في التوحيد. اتفضل. أنتوا سمعتوا؟ سمعت وقال له ايه؟ اتفضل معاك المايك، ادخل في صلب الموضوع المسيحي وقول لي ايه مشكلتك في التوحيد. اسمع هيقول له ايه مشكلته في التوحيد ولكن مع ذلك مش هيجاوب على ام السؤال. على انواع العباده، ما انا عايزين نعرف التوحيد الاول، وما هو توحيد الذات وما هو توحيد الصفات. انت اللي تعرف من البدايه ورحت على طول للقرطبي وزعلان انا بجيب لك من خيل مين؟ يعني انت تعرف قول عالم وزعلان انا بجيب لك قول عالم؟ يعني حتى يعني احترم من يسمعك حتى يعني. طيب اذا كنت تنهاني عن فعل فلا تاثير، فلا تاثير يعني. طيب الشباط مره وقع عشان تعرف ليه الا يعني. يعني انت بتعرض الشباط اللي انا اجابتك عليها وحديث الراهب اخي طبعا اعتقد دقيقة من وقتي وخلاص شغل الصحراء يعني. طيب ماشي حضرتك طلعت واخدت المايك وقلت انت مكبر الموضوع. ايه انت يعني عامل الموضوع كبير، احنا مشركين. لا انتم مشركين يا استاذ، انتم تعبدون ثلاث آلهة، الاب والابن وروح القدس، ثلاث آلهة اله خلق الهين، هذا اختصار. طب ايه الدليل على كده؟ خد الدليل. اسمعوا الدليل اللي هيقوله اخونا نمور اخونا نوبين دلوقتي. اسمعوا الدليل اللي هيقوله اخونا نوبين، وهتسمعوا يوحنا وهو بيرمي له المايك كان في كهربا ويقول له مش لاعب. اسمعوا. يا سلام بس كده. الامر القديس اثناسيوس يقول في ردا على بدعة الأريوسيين في المقالة الأولى ضد الأريوسيين، ماشي. يقول رابعا على سؤال: هل خلق الآب الذي هو كائن الكلمة غير الكائن، يعني الآب اللي هو بيقول عنه يعني أريس أنه كائن الكلمة الكلمة الكائن يصف الكلمة بأنها غير كائن، أم أن الكلمة الذي هو موجود في جوهره الذاتي كان دائما موجودا عنده داخله؟ يقول القديس سنوس في الإسماء بجدل على سؤاله: فإن الآب الكائن قد صنع الابن الكائن ليصير الكلمة جسدا كما في يوحنا 1:14، وفي حين أنه ابن الله فقد جعله ابن الإنسان أيضا عند نهاية البعث. السؤال الثالث: قديس سنوس يقول قد صنع الآب، فإن الآب الكائن قد صنع الابن الكائن، في إله يكون مصنوع؟ فضل ما معك. بس انت سمعت السؤال؟ هو سأل أخونا نوبين وقال له: يا نوبين، إيه مشكلتك في التوحيد في المسيحية زي كلكم ما سمعتوا؟ فنوبين قال له في المقالة الأولى رد على الأرسيمي الطبعة اللي موجودة معايا أنا: الأثناسيوس الرسولي بيقول يا مسيحيين إن إلهكم الكبير صنع إله صغير اسمه الإبن. بيقول أثناسيوس الرسولي في صفحة رقم 133 في الطبعة اللي في إيدي، قال: فليسمعوا الجواب على سؤالهم، فإن الآب الكائن قد صنع الإبن الكائن لأن الكلمة صار جسدا، يوحنا 1:14، لأن الكلمة صار جسدا، الآب صنع الابن. اسمعوا كده جواب يوحنا: هل هناك إله يكون مصنوعا؟ مجمع أستاذي، هو أنا مش طرحت لحضرتك أيضا سؤال إسلامي؟ حضرتك عايز تفتحها موضوع مسيحي ما عندكش إجابات على الإسلاميات؟ انا مش كنت ايضا تركت لحضرتك المايك حتى تجيبني على شك اسلامي؟ اتفضل المايك معاك، اعطيني اجابه في الاول على الموضوع اللي انا طرحته. اتفضل. انتوا هتسمعوا في الاخر ان هو بيقول معرفش، يعني معرفش دي انا هسمعها لكم. اللي هو بيعمله ده هو محاولة يهرب، فزنقه مرة واثنين وثلاثة، وفي الاخر ما لقاش بد الا انه يقول معرفش. اسمعوا. محاولة لم تدب على شيء، لم تقرب من الكائن والصفة، انت تقرب، انت تقرب من الاله. اسألك الفرق بينك وبين اليهود، ما فضحت هم يعتقدون في التسليس، ما فضحت ليه تعتبرهم، ليه تعتبرهم موحدين؟ ماذا أعتبر الموحدين؟ ما كنت ترى أن التسليس لازم للتوحيد، لماذا تعتبر اليهود موحدين؟ هذا ما قرر. قلت لك هل الكائن جماعة مقصوفة؟ ما قرر. هل قلت لك هل تفقط مع كلام القمص ميخائيل مينا أنه قال هو ذات قائمة بنفسها لا تغيرها مقصد مخصوص لا عن موفديش قابة قاطف أو بختلف؟ هل يكون ذات قائمة؟ الآن الآب صنع الإبن أدبت طبعا على سؤال الحر اليهودي أدب، بس أنت أدب تفقط. القديس أثناسيوس في المقالة الأولى ضد الأرسية يقول أن الأب قد صنع الابن. تفضل ما تسمعني. صدقني كده الحوار مش ماشي لقدام. أنا سؤالي ما كانش الأخير عن موضوع الحبر اليهودي، أنا السؤال الأخير على سورة الأحزاب، ونزلت يعني قلت على حضرتك سورة الأحزاب 56. أنا ما هربتش، أنت اللي هربت من أسئلتي لما بدأت من البداية. تفضل المايك معك. يعني انا لازم اجاوب صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه أي الثناء عليه سبحانه وتعالى، فما الله سبحانه وتعالى على نبيه يعني الثناء عليه، وصلاة الملائكة هي أيضا ثناءها على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والدعاء له صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. هذه الجزء قد أعجبني القديس الثناسيس يقول أن الآب قد صنع الإبن، هل هناك إله مصنوع؟ ما يسمعنا. طيب الصلاة على النبي يعني الثناء عليه. طب ما انا قلت لحضرتك انا ما تفرقش معايا يعني ايه ثناء او رحمة او اي شيء من هذه الاشياء. انتوا واخدين بالكم؟ انتوا واخدين بالكم خد المايك كم مرة عشان يرد على كلام اثناسيوس وما ردش عليه؟ انتوا واخدين بالكم؟ اسمعوا. قلت لحضرتك ان انت عندك حديث بيقول لا صلاة لمن لا يصلي على النبي. اصبحت انك حينما تصلي اذا لم تصلي عليه يبقى ده مش عملية ثناء. اذا صليت ولم تصلي عليه يبقى انت اذا صلاتك باطلة. تعيد صلاتك. لا صلاة لمن لم يصلي على النبي. كلام واضح. ما فيهوش لا كده ولا كده. بالنسبة للقديس اثناسيوس. بتقول لي انت في الاول ان انا زعلان ان بيجيبنا الكلام لمشايخنا. مين قال ان انا زعلان يا استاذي؟ ان انا بتجيب لي كلام لمشايخ مينا واني ما تزعلش ان بجيب لك كلام للقرطبي. لا انا اللي مزعل حضرتك اللي مزعلني من حضرتك ان حضرتك داخل في النصوص يعني للقديس مين للقوموس مين من غير ما احنا داخلين في صلب الموضوع. قضيتنا في التوحيد وانت مش داخل في صلب الموضوع. انا قلت لك اديني ايه اعتراض. جاوب على السؤال. جاوب على السؤال. طبق مثلا انا مثلا بقرأ عليك آية معينة او امر معين وبأتيك بالتفسير لان انا مش مؤهل ان انا افسر هذا الكلام. تاني شيء انا ما عرفش فين الكلام بتاع القديس اثناسيوس الاب صنع الابن ده. انا ما عرفش فين. طب ما تقول كده من الصبح. طب ما تقول كده من الصبح يا راجل تعبتنا وتعبت الناس معاك. ما يعرفش كلام اثناسيوس فين. طب ما تقول كده من الصبح. ما يعرفش كلام اثناسيوس فين. المسيحيين الأعباط بتوع البلتوك بيقرأه الطبري والقرطبي في الملفات المسيحية فقط وما يعرفوش كتب أبائه. مسيحي يجهل كتب أثناسيوس. والمسيحي عالم عالم عامل نفسه عالم ويجهل كتب أثناسيوس ما قرأش. يقول لك أنا ما عرفش الكلام ده فيه. اسمع. طب من الأول ما تقول من الصبح. تفضل. تخدتوا بالكم أنه هو فتح صدره في الأول وقال لكم قال له اديني مشكلتك في المسيحية. اسمع. أخي قلت أنه دخل في صلب الموضوع. انا قلت لك اديني ايه اعتراضك. مثلا انا مثلا بقرأ عليك آية معينة او امر معين وبأتيك بالتفسير لان انا مش مؤهل ان انا افسر هذا الكلام. تاني شيء انا ما عرفش فين الكلام بتاع القديس اثناسيوس الاب صنع الابن ده. انا ما عرفش فين ده. احنا يعني ايام القديس اثناسيوس وضع قانون الايمان مولود من الاب قبل كل ونور من نور الى حق من. انا ما عرفش من فين انت جايب الكلام ده. تفضل نزل لي المرجع او نزل لي الكلام اللي انت جايبه ده. انا ما اعرفش انت جايبه منين صراحة يعني. اتفضل. ما انت معك جاوب السؤال. جاوب على السؤال. بس كده السؤال اتفضل. جاوب عليك. جيت المرجع يعني في شغل ولا لا؟ اهو الوقت نزل لك في رد على الاريسيين الرسالة الاولى صفحة 321 نسين ان بوس نسين فادرز سيريس 2 بوليوم 4 بيج 321 صفحة 321. فضل ده افتح صفحة ورانا المايك معي. افتح صفحة الان ورانا ماذا كتب للقديس اثناسيوس. يقول ان الابن ان الاب قد صنع الابن. الاب قد صنع الابن. ما شاء الله عندنا اله مصنوع. طيب فنعرف قيل عن اي واحد على النبي. طيب حضرتك بتقول ان انا مش عارف او كده. لا مش عارف لان بالفعل انت دلست. هو النوبين اللي قال له مش عارف ولا هو اللي قال له انا مش عارف كلام اثناسيوس ده انت جبته منين؟ خدت بالكم الحته دي؟ يقول له مين قال ان انا مش عارف؟ اسمعوا. لا تقل لماذا؟ رقم ثلاثه الانسان انت مدلس. الانسان انت الانسان الانسان انت لا تقل لماذا؟ رقم ثلاثه ما قلت لك كلام القوموس ميخائيل مينا انه جاء قائمه بنفسيه لا مغيريه مفرد مخصوص لا عنه لم تعبر. ما قلت لك كما يهمني الوقنوم والجوهر المفرد لم تعبر. ما قلت لك القديس اثناسيوس في الكوتيشن اللي فات وقلت لي انا مش عارف الكلام ده فين. لما انت مش عارف لما جاي تحاور مين انت مش عارف يعني ايه وضعك بالظبط؟ ليه انت بضميك اصلا حتى تحاورني لما انت مش عارف؟ لما تسالني قال القرطبي كذا مش انا باخد المايك ارد عليك فورا مش رديت عليك؟ ما انت بقى اصلا جاي تحاور ليه لما انت مش عارف؟ جاي تناقش في التوحيد وما قراتش كتابات اثناسيوس الرحم على اللي أصطبه لهية الإذن ده معقول ما بيتمره لي أصلي حاول لي خد المال أمانة حاول خمس أو ستة أسئلة أرضوك عشان بس يعني أنا أريد أعمل من اثنين أريد أولا إدارة على أسئلة وأكثر شيء عايز أعرف أسماك فيه فقط فقط أو أشهر لما قال إن الآب خلق الإذن صنع الإذن وما اسمع طيب حضرتك بتقول ان انا مش عارف او كده لا مش عارف لان بالفعل انت دلست على المستمعين وبتقول كلام هو فعلا مش موجود في كلام القديس اثناسيوس هو مش موجود لان الكلام اللي بيقول صنع الكلام مره كمان اللي بيقول لك مش موجود الكذاب المقاله الاولى لاثناسيوس في الرد على الاريوسيين الصفحه رقم 133 هقول لكم اسم الطبعه دلوقتي بيقول أثناسيوس بيقول فليسمعوا الجواب على سؤالهم فإن الآب قد صنع الابن الآب قد صنع الابن الإله الابن مصنوع يا جماعة الإله الابن مصنوع لأن الكلمة صار جسدا يوحنا 1:14 خذوا اسم الطبعة مؤسسة القديس أنطونيوس مركز الدراسات الأبائية الشهادة لألوهية المسيح ضد الأريوسيين المقالة الأولى للقديس أثناسيوس الرسول عربها من اليونانية الأستاذ صموئيل كامل عبد السيد نصحي عبد الشهيد ديسمبر 1984 كهيك 1701 بس إيه رأيكم الأستاذ بيقول لك الكلام غير موجود بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين اسمح لي بس أضبط لك بعض الأمور لأنك بتخبط كلمة من الشرق وكلمة من الغرب ومش عارف تظبط الأمور عندنا في الناحية بتاعة اللاهوت والناسوت والطبيعة والطبيعتين وموحن الدنيا سيد المسيح عندنا ببساطة كده اكتب السيف على تيبس لو سمحت بس لو لكننا احنا بنقول مفيش اختلاط ولا امتزاج يعني اللاهوت ما تحولش الناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت بالظبط هبسطها لك معانا طبق كشري او بلاش دي لما تجيب حتة حديدة يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما انت تاخد بالك خدت معلقة هتحس بحاجة وتاخد معلقة واحدة ليه من انا والشيفة خد الطبق كله انا ما بحبش الكشري يا دي النيلة هبسطها لك يعني لو واحد معاه الطبقين لكننا احنا بنقول مفيش اختلاط ولا امتزاج يعني اللاهوت ما تحولش الناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت بالظبط هبسطها لك معانا طبق كشري او بلاش دي لما تجيب في مسيحي يقدر يشرح المثال بتاع طبق الكشري طيب الجزء الثالث من الامسيه مع القمص عبد المسيح بسيط وده هياخده ان شاء الله ويعرض اخونا اكسيوس اتفضل اخونا اكسيوس وسمعنا القمص عبد المسيح بسيط مره كمان في مسيحي في الغرفه يقدر يشرح المثل بتاع طبق الكشري او الكلام بتاع أثناسيوس ان الاب قد صنع الابن نسمع بعد اخونا اكسيوس لو في مسيحي عنده رد تفضل اخونا اكسيوس معك المايك معاش خالص انا ما معيش كوبا اللي معاهم يدوا اللي ما معاهمش فاهم ابسطها لك تفتكر لو واحد معاه 5-6 مليون وجينا خدنا منه 30-40 ألف هيموت من الجوع ابسطها لك لو انت قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما تاخد بالك خدت معلقة هتحس بحاجة طبعا ازاي انت لما تاخد المعلقة اكل انا بايه يا عضا اتعجنان يا عض الدنيا كده كله بياكل من كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا مع يحلى كشري يحلى بتاع الكشري في شرح طريقة عمل الكشري ازيك يا يحلى عامل ايه اخبار الكشري على حسك في صوت يا اخوة يحلى يا سيد، اسمه يحلى، اسمه يحلى، يحلى كشري يعني يحلت كشري يعني. الله يكسفك يا بعيد، الله يكسفك. قال على كده بقى، لو في واحد، لو في واحد عايز يضرب مثال للثالوث بالسجارة يا صفوان، واحد عايز يضرب مثال للثالوث بالسجارة، السجارة عبارة عن فلة والورق بتاع التبغ والورق البفرة، سجارة واحد امين، صح يا جماعة؟ صح ولا انا غلطان؟ معاك المايك يا صفوان، انت شكلك كده الشاتين بيقولوا، معاك المايك. طيب يا اخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا الشاتين طبعا يا جماعة، الاسم ده دخلت الغرفة عندهم دلوقتي لقيته بيشتم، دخلت الغرفة عندهم لقيته بيشتم على التكس، والله ما خد مني غلوة خمس دقايق جبت اسمه ودخلت بيه دلوقتي حالا. سوبر ادمن ده اسم الكلب من الكلاب بتاعهم، وفي اسم تاني دلوقتي هيتاخد ان شاء الله باذن الله. في مايك يا يا يا اخي، يعني ما كانش ينفع تطلع اصلا يعني مايك، يعني كنت تكلمني يا معلش، ما كانش ينفع تطلع على المايك وتقول الكلام ده يعني، تمام يعني. طيب يا ريت يا جماعه نغير الموضوع خالص، نغير الموضوع خالص ونكمل زي ما احنا، نكمل زي ما احنا. ماشي، اتفضل يا سيد او الاخ اكسيوس اتفضل. نرجع يا جماعه، نرجع بعد يحلى كشري نشوف القمص عبد المسيح بسيط. احنا نسمع الان يا جماعه الخير، هنسمع سؤال تم توجيهه للقمص عبد المسيح بسيط ابو الخير، والسؤال الحقيقه كان في غايه الادب زي ما حضراتكم هتسمعوا، لكن فوجئنا بالرد اللي الغير مهذب والغير مؤدب من واحد المفروض انه كاهن، لسانه المفروض يكون نظيف، المفروض لسانه يكون نظيف، ولو حد شتمه او قل ادبه عليه يقول له الرب يباركك، المفروض انه يقول له الرب يباركك ويباركه، لان المسيح في الكتاب علمهم الكلام ده. لكن حفاجأ ان الاخ اللي طرح السؤال طرح السؤال في غاية الادب والاحترام وجناب القمص وحضرتك ويا فندم، وفوجئنا بقلة الادب المتناهية من القمص عبد المسيح بسيط. نسمع يا جماعة كده التسجيل. طيب مع الادمن، أشكرك يا أستاذي وكافري وقفين على التين كنت عم تسمعيني. رمدي فريد اتفضل لك المايك أخونا. طيب شكرا لحضرتك، أتمنى يكون الصوت مسموع يعني. طيب أنا بس كان عندي سؤال لجناب القمص عبد المسيح بسيط يعني، حول النص اللي هو في صموئيل الأول 19:24 يقول فخلع هو أيضا ثيابه وتنبأ هو أيضا أمام صموئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل، لذلك يقولون شاول أيضا بين الأنبياء. يبقى هنا لما جه شاول يتنبأ خلع ثيابه الكامل، ونفس الكلام لما جه إشعياء يتنبأ قال عريان 3 سنين وتنبأ 3 سنين، فهل هنا من شروط النبوة ان النبي يكون عريان؟ ده سؤال يعني ريت اتمنى الاجابة عليه. وبالرغم من كده الدليل على كده كمان ان لما جه النبوءة عن المسيح في طبعا هنا الاخ اللي سأل السؤال تم تنقيطه، لانه كان بيقول للقمص يا جناب القمص وحضرتك ويا فندم والنص في الكتاب بيقول كذا كذا كذا كذا. انا عايز اسال سؤال قبل ما نسمع الاجابه بتاعه جناب القمص. انا عايز اسال سؤال، طبعا احنا ما عرفناش دراكولا، يعني احنا ما عرفناش دراكولا في ثوبيل جديد، احنا واخدين على دراكولا في المقالب ومريان، لكن جناب القمص وحضرتك ويا فندم دي جديده، دي جديده. لكن للأسف الشديد حتى الأسلوب المحترم مع جناب الأمص منفعش، يعني الأسلوب المحترم منفعش. غاية ما هنالك أن الأستاذ دراكولا، الأستاذ المحترم دراكولا، طرح سؤال حول نص في صموئيل الأول 19-24، فخلع هو أيضا ثيابه وتنبأ. تقريبا يا جماعة النص ده هو ده اللي بيطبقوه في الدنمارك وفي أوروبا في يوم اسمه نيوتي تيداي تقريبا، حاجة زي كده. في يوم نيوتي تيداي بيقلعوا كلهم بلابيس، فهم بيطبقوا تطبيق عملي لهذا النص. فخلع هو أيضا ثيابه وتنبيل، وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل. لذلك يقولون أشاول أيضا من الأنبياء، دي همزة الاستفهام. والنص الثاني بتاع أشعياء ياريت حد ينزله لنا، لما فضل ماشي 3 سنين نهار وليل بلبوس في وسط شعب إسرائيل، فالأنبياء عندهم وجدناهم يعني ماشيين بلابيس في الشارع، ماشيين بلابيس في الشارع. فالسؤال كان محترم جدا، السؤال كان محترم جدا، هل من علامات النبوءة أو النبوة إن النبي يقلع بلبوس ويمشي في الشارع عريان؟ ده السؤال. المفروض الأمص ياخد المايك، أو الحمص بقى، هو ما خلاش فيها أمص خالص، المفروض ياخد المايك جناب الحمص ويجاوب، يجاوب على السؤال. نسمع كده الإجابة من جناب الحمص. خالد حمدي، ما عم تسمعنا؟ يا سانت باتريشيا، كول بوي، كل يوم بخش بسمع شك، وانا بخش انا بعرف اسمه بكريزو البانس، ونفس اسئلته الواقحة اللي بيديها مغزى جنسي اللي بتدل على انه متربي طعب. واضح طبعا من اسلوبه وتربيته، انا عارف انه وكر وكر خطير، وعلى ذكرة ممكن يبقى موجود معانا ذات الاسم ثاني، لان هو بيشغل برنامج هانتي ريد دوت. من حفظ صوته، يفترض يا سناس يستحفظ صوته، مجرد ما تسمع صوته تديله بامس مش ريد دوت، لانه حاطط هانتي ريد دوت، لانه واضح بالفعل انه متربي في بيت دعارة، اسلوبه كده او شكله قواد. لو سمحت يا جناب الحمص، ممكن اسألك سؤال يا جناب الحمص؟ هو ليه قلت عنه ان هو متربي في بيت دعارة وقواد وبيسأل أسئلة وقحة؟ هل الكتاب بتاعك بيعلم الوقاحة يا جناب الحمص؟ يا جناب الحمص، الكتاب بتاعك بيعلم الوقاحة والجنس وقلة الأدب؟ علشان كده، علشان كده اتهمت الرجل انه متربي في بيت دعارة؟ طب مبارك عليكم، مبروك عليكم، مبروك عليكم على فكرة، يعني ينفع نقول للمسيحيين مبروك عليكم، يعني حد قاعد عليكم، يعني مبروك عليكم يا مسيحيين، الكتاب بتاعكم اوكي، الكتاب بتاعكم بيعلم الدعارة وبيعلم قلة الأدب وبيعلم الجنس، ألف ألف ألف مبروك عليكم، قاعدين عليكم ومفطسينكم. لحظة يا جماعة نكمل بقية التسجيل. عايز المايك يا سيد؟ طيب معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. انتوا خدتوا بالكم بس من أخلاق الأسيس؟ أنا بستغرب إذا كان المسيحي مش هيطبق من قال لأخيه يا أحمق فقد استوجب نار جهنم، إذا كان عبد المسيح بسيط مش هيطبق النص ده، مين هيطبقه؟ هل تتوقعوا أن المسيحي اللي موجود على البلتوك هيطبق النص ده؟ هل تتوقعوا أن المسيحي العادي المتخلف اللي معاه دبلوم ولا معاه ابتدائية زي يوحنا وسيف والكلاب دول، هل تتوقعوا أن هم ممكن يطبقوا النصوص دي؟ أو الراجل كل اللي عمل أنه سأل سؤال على المايك وقال له نص واحد واثنين وثلاثة وسأل السؤال، وأنتم كلكم سمعتوا الأول مرة دراكولا بيكون محترق، ولكن مع ذلك قال ان هو متربي في بيت دعارة وقال عنه ان هو قواد. لكن هل تتوقعوا ان دراكولا هيسكت له؟ ما يبقاش دراكولا لو سكت له، ما يبقاش دراكولا لو سكت له. كمل يا اخونا. لذلك انتوا هتشوفوا ان هو خلاه يبص وراه عشان الكلمة اللي هو قالها دي. تفضل يا اخونا اكسس، واذا تسمح شغل السؤال من الاول، ليك المايك. أشكرك يا أخي، أليم في أكثر الوقتين على التين كنت عم تسمعيني. رمضي فريد اتفضل لك المايك أخونا. طيب شكرا لحضرتك، أتمنى يكون الصوت مسموع. طيب أنا بس كان عندي سؤال لجناب القوموس عبد المسيح بسيط، يعني حول النص اللي هو في صموئيل الأول 19-24 يقول: فخلع هو أيضا ثيابه وتنبأ هو أيضا أمام صموئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل، لذلك يقولون شاول أيضا بين الأنبياء. يبقى هنا لما جه شاول يتنبأ خلع ثيابه الكامل، ونفس الكلام لما جه إشعياء يتنبأ قال عريان 3 سنين وتنبأ 3 سنين، فهل هنا من شروط النبوة ان النبي يكون عريان؟ ده سؤال يعني ريت اتمنى الاجابة عليه. وبالرغم من كده الدليل على كده كمان ان لما جه النبوءة عن المسيح في خالد حمدي عم تسمعنا؟ يا سانتا باتريشا كول بوي، كل يوم بخش بسمع شك وغير بيخش انا بعرف اسمه بجهزه البانس، ونفس اسئلته الوقحة اللي بيديها مغزى جنسي اللي بتدل على انه متربي تعب. واضح طبعا من اسلوبه وتربيته، انا عارف انه وكر وكر خطير، وعلى ذكرة ممكن يبقى موجود معانا ذات الاسم ثاني انه بيشغل برنامج هانتي غير ضد يحفظ صوته. يفترض يا سناس يستحفظ صوته، وقال ما تسمع صوته تدله بانس مش للضد، لانه حاطط هانتي غير ضد، لانه واضح بالفعل انه متربي في بيت دعارة، اسلوبه كده او شكله قواد. الاخوة المسلمين اللي بيسألوا اسئلة محترمة احنا بنحترمه، يعني الاخضان ما اختلفنا معاه، لكن الراجل بيسأل باسلوب محترم فبنحترمه. اي حد بيسأل باسلوب محترم طبعا احنا بنحترمه، لكن عينة كل بوي ده خلاص يعني كل مرة يجي مش منطق. يعني وعلى فكرة خلي بالكم سواء كنتم مسلمين او مسيحيين كل بوي او هذا الشخص حكر خطير جدا. المايك مع الادمي. في مسيرة انك تصغي على تنبيه الرب يبارك حياتك ويستخدمك لعش اسمه امين فايد كم دارك عائدية لحظة كنت عم تسمعني؟ تفضل لك المايك. اللي انا في الروم اكيد انت كمان كنت عريان يا بسيط يا حقير يا كلب يا ابن كلب، انا اللي قواد ولا يا سانت باتريشيا؟ انا قلت لك هو موجود باسم ثاني. علي سانت باتريشيا اسف سيب المايك النهارده. انا ما قلت لك ايش في اسماء ما تديهاش المايك على الاطلاق. طيب مع معلش اخوان اي اسم مش معروف يكتب سؤاله على التكست الادمن فقط. رجاء ما حب اي اسم مش معروف يكتب السؤال بتاعه على التكست لاحد الادمنز. هو المكره بخش باكتر من اسم وانا عارف انه موجود في الغرفة وحبيت اسمعه عشان اعرفه تفكيرنا من جهته حتى لو موجود باسم ثالث او رابع او حد هيقول له لان اللي بيعمل هذه التصرفات اكيد تربية بالدعارة واكيد بيشاهد قبشاء القواعد. المايك مع الادمن. أم العدرة عم تسمعينا؟ طيب هيد أنا مستمحدة أم العدرة هيدي اسم يعني اللي عقلنا. طيب أم العدرة عم تسمعينا تفضلي لقلك المايك. يا بسيط أنا نزلت لك النص يا بسيط النبي تعرى عشان يتنبأ واللي قواد إلهك إلهك اقرأ لقى 8-8-3 يا بسيط يا مجاني. ما انا بقولك موجود باسم تالت ممكن موجود باسم رابع. هو ولد عكر خطير وبعدين طلعت طيبة اوي يا سنت باتريشيا. ما يكتب ام العذراء ولا ام نفيسة ولا ام خديجة ولا ام مريم. ما يكتب الاسم ماله. ممكن تخش تلاقي كده خلك مع عبد المسيح بمرقص ده عالي مش فارقه معاه ده هو واحد. يا عم بلاد الله يكرمك انت اللي خلفه فوق الاسم المشكوك فيه. يا ابني حول الاستيريو ميكس يا شهادتين سامعني حول الاستيريو ميكس يا حبيبي احنا سامعينك وانت بتتنحنح في صوت. لحظة نشوف الفاصل ده يا سيد ثواني بس معاك المايك يا شهادتين. مين؟ نعم بقولك معاه الراديو هنا؟ ده ايه الأطرش اللي بره اللي ما بيردش ده؟ استنى جايلك يا عم اللي مش سامع. يا دي الليلة السودة. يا نهار اسود. ده كانت وزة منيلة بستين ليلة. وزة واخدة فوار دخلت نفخت جوه. مين؟ صباح الفل صباح القشطة. معلم فلنتينو نايم مش كده؟ لا هو مش نايم هو تقريبا في حاجة بايظة عنده. لا ده هو بينام كده على طول. المهم خد دول ولما يصحى قول له سعيد عزناك جاب لك دول. حاضر. طيب السلام عليكم حكيت لا مش مظبوط فعلا شفتين بس هو في سؤال. يعني انتم سمعتم كلكم ان الاسيس القمص عبد المسيح بسيط ان كل اللي عمله دراكولا ان هو سأل سؤال على المايك وقال ان في نص واحد واثنين وثلاثة وهل ده شرط عند الانبياء فانهال عليه بالشتائم وبالالفاظ القذرة وقالوا انك متربي في بيت دعارة ومتربي او انك قواد والالفاظ اللي انتم سمعتوه. فالسؤال دلوقتي هو القمص عبد المسيح بسيط جاب الالفاظ دي منين وتعلم الطريقة دي منين اتفضل يا دكتور أمادو معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله كل الإخوة والأخوات اللي موجودين. الحقيقة كانت مفاجأة إن واحد زي عبد المسيح بسيط وبيعد من قيادات الكنيسة يعني يهبط إلى هذا المستوى الدون. لكن والله إذا كان ده شأن عبد المسيح بسيط فشأن الكتاب وشأن ما ذكر في الكتاب يجعل هذا الأمر فعلا أمر مستساغ وطبيعي بالنسبة لهم. السؤال أولا لماذا يحتوى في الكتاب نصوص لها مغزى جنسي؟ يعني كما يلوم على أخونا دراكولا، يعني لماذا في كتابه نصوص لها مغزى جنسي؟ ده بدل ما يرد ولا بدل أنه ألقم حجرا في فمه فلم يستطع الرد أصلا فخرج اللي عنده، لما يوجد في الكتاب نصوص لها مغزى جنسي؟ وبعدين اللي هو عمله عبد المسيح بسيط فعلا دلالة قوية على ما قاله المسيح: من ثمارهم تعرفونهم هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا. يعني هذا شأنه وهي دي ثماره، وثمار الخبيثة والشجرة الخبيثة تخرج ثمار خبيثة والشجرة الطيبة تخرج ثمار طيبة. خدت بالكم؟ فعبد المسيح بسيط ينفذ تعاليم بولس الذي قرأها في الكتاب عندما يقول في رسالته الأولى لتيموثاوس الأولى 25: الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع ليكون عند الباقين خوف. خدت بالكم؟ شوفوا الحذاقة وشوفوا أسلوب القساوسة في إهانة الناس. الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع. الآن الكنيسة توبخ من يخطئ ومن لا يخطئ، من يخطئ ومن لا يخطئ. الخطأ أصبح مقياسه ما هو ينظره القس أو ينظره القمص من دول. الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. هل هذا أسلوب تعليم؟ هل هذا أسلوب رسالة؟ هل هذه يعني هل هذا النص يحمل رسالة أخلاقية لأناس يريدون الوصول إلى الله؟ وفي نفس الوقت رسالة بولس إلى فيليبي 3:2 يقول: انظروا الكلاب، انظروا الكلاب فعلت الشر. انظروا القطع، انظروا الكلاب فعلت الشر. خدت بالكم؟ ولماذا إذا كانوا يعني هم ينسبون إلى يسوع أنه كان يكفر، أن يسوع وصل به الأمر عندهم في الكتاب أنه يكفر، فيجي المسيح يقول لا احنا ما عندناش حاجة اسمها كفر في الكتاب؟ لا، في الأمثال 30:9 بتقول إيه: لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب. ها، ففي عندهم تكفير في الكتاب. هل يسوع كان بيكفر؟ أيوة كان بيكفر. إنجيل مرقس بيقول كده 9:19، مرقس 9:19 بيقول إيه: فأجاب وقال لهم: أيها الجيل غير المؤمن. الجيل غير المؤمن يبقى جيل إيه؟ غير المؤمن يبقى إيه يا جماعة؟ غير المؤمن يبقى إيه؟ أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموا إلي. ها، جيل كافر، جيل كافر. وأظن ما رمى به أخونا يعني أقل كثير من أن يصفه بأنه كافر. إذا كان وصل الأمر لكتبة الكتاب أن ينسبوا ليسوع أنه كان تكفيري، فما بالكم يعني بمن هو دونه؟ ها، ما بالكم ببسيط؟ لا، بسيط بقى يقول بقى يعني ما قال الخمر في أي حاجة. خدت بالكم؟ نعم، لسه جاي في حاجات. فأجابهم: أيها الجيل الكافر. نعم، بارك الله فيك. أيها الجيل الكافر، ها، حتى متى أو حتى ما أبقى معكم وإلى ما أحتملكم؟ وإلى ما أحتملكم، نفس النص تقريبا، نفس الرقم بترجمة أخرى. يعني إحنا ما بنقولش حاجة من عندنا. إذا كان ينسب إلى يسوع أنه كان يكفر الناس فبسيط وأمثال بسيط، ومن هو فوقه أو دونه يقول هذا كتابهم يعلمهم ذلك. كتابهم يعلمهم السب والشتم والتطاول على الناس، ها، وفي نفس الوقت يقول لهم، يضحك عليهم ويقول لهم: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا تملح الأرض أو بما تصلح الأرض؟ ما ننساش طبعا ما جاء في متى 12:39 فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق، جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. أولا قدم الشتيمة، أولا السب، أولا جيل شرير وفاسق. وطبعا المعلم بولس بدأ بنفس الطريقة وعلى نفس المنوال يقول ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. وأنا أستغرب صراحة يعني لماذا لم تترجم كلمة أناثيما، لماذا لم يترجموا أناثيما، تركوها كما هي حتى لا يقال أن الكتاب يعني يتكلم عن الآخر باللعن. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن ملعونا، فليكن ملعونا. هي كده، هي ترجمتها كده، ها ترجمتها كده، لكن خلوها كما هي حتى الجماهير المسيحية العريضة الغوغاء من المسيحيين الذين لا يعلمون شيء يفضلهم عميان فلا يعلموا يعني إيه أناثيمة فيتخبطون. وأيضا في رسالته إلى غلاطية 1:9 كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم في غير ما قبلتم فليكن أناثيمة، فليكن أناثيمة أي ملعونا. خدت بالكم بولس أيضا يصف غير المؤمنين ها أنهم حيوانات، أنهم حيوانات لما بيقول لا تكونوا في كورنثوس الثانية 6:14 كورنثوس الثانية 6:14 لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. والنير معلوم أنه يعني الخشب التي توضع على رقاب البهائم، على رقاب الحيوانات الذين ها يشتغلون بالحرث في الأرض. قبل اختراع الآلات ومثل هذه الأمور كانت الحيوانات تقوم بأعمال الزراعة، الميكنة نفسها، خدت بالكم؟ فكان هذا النير يوضع على رقبة الحيوان. فبولس هنا يصف غير المؤمنين بأنهم حيوانات، وهو يحذرهم أن يكونوا حيوانات مثل الحيوانات، فيقول لهم لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة. فالذين هم في الإثم أو الظلمة هم حيوانات، أوريدي حيوانات مش محتاجين حاجة تانية، فأنتم ما تبقوش حيوانات زيهم. خدت بالكم؟ لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، خدت بالكم؟ طبعا الإرهاب المعنوي الموجود في هذا النص يستشف هذا النص منه، الإرهاب المعنوي فعلا في متى 12:30 عندما يقول من ليس معي فهو علي ومن لم يجمع فهو يفرق. خدت بالكم؟ هذا إرهاب معنوي، هذا إرهاب معنوي، ويقول لك لا الإسلام هو دين الإرهاب، يشوفوا الإرهاب بعينه. الإرهاب المعنوي أهو بيطلع من نصوص الكتاب، من ليس معي فهو علي ومن لم يجمع فهو يفرق. وطبعا كلكم حافظين النص والكلام بتاع المرأة الكنعانية المستغيثة لشفاء بنتها عندما تسجد وتطلب منه شفاء بنتها، فيقول لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هذه النقطة هنا نقطتين يا أخوان، النقطة الأولى العنصرية أن خبز البنين ها لا يعطى لآخرين، لا يعطى لآخرين، هنا عنصرية. ولماذا عنصر؟ أليس أنت جئت لتهدي الناس؟ ألست جئت لترشد الناس؟ ألم تجئ لتعلم الناس الوصايا والمواعظ؟ ها؟ لماذا هذه العنصرية؟ هذه عنصرية من ناحية، والآخرين من هم؟ أمميين، والأمميين من هم؟ كلاب. يعني هذا النص على بساطته يطرح قضية من أخطر ما يمكن، وتطعن في سلامة وقدسية هذه العقيدة المسيحية في أنه هو دعوة للعنصرية، وأيضا وصف للآخرين بأنهم كلاب، وصف للآخرين بأنهم كلاب. أيضا في إنجيل لوقا 11:39 لما الرب يقول فقال له الرب أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثا، اختطافا وخبثا. ها يعني أعتقد إن لما يقال إن مثل هذا الكتاب الموحى به والذي كتبه الكتاب مسوقين من الروح القدس يقول مثل هذا الكلام ها، فبسيط وأمثاله يعتبر يعني إيه بلسم بالنسبة لنصوص الكتاب. في لوقا 11:40 أيضا، يا أغبياء يا أغبياء أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ ليه أغبياء؟ ليه؟ طب لما يا أغبياء؟ يعني لماذا وضعت هذه؟ لماذا الوصف بالخبث وبالغباوة؟ لماذا؟ ها؟ لماذا 11:44 ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون؟ وصف بالرياء، والمرائي مشرك، والمرائي مشرك. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. خدت بالكم؟ أيضا الحقيقة يعني يرد بقى عندما يقول لهم ذلك، فأجاب واحد نص اللي وراه مباشرة من الناموسيين وقالوا يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. يشتمهم، هذا صريح في أنه شتم، هذا صريح في أنه سب، هذا صريح في أنه طعن في النفوس اللي قدامه. خدت بالكم؟ وعندما يعني ينسبون إلى يسوع في كتابهم التطاول على الأنبياء وعلى المرسلين، حاشا المسيح أن يكون كذلك، ولكن هي نفسية الكتاب من اليهود ومن الذين لا يتبعون تعاليمهم. فيوحنا 10:7 يقول كل الذين أتوا قبلي سراق ولصوص، كل الذين أتوا قبلي سراق ولصوص. هل يسوع المسيح عليه السلام يقول هذا بالنسبة لإخوانه الأنبياء؟ حاشا حاشا، هذا كتابهم، هذا كتاب الكتبة الذين ينسبون إلى المسيح ما ليس فيه. المسيح لا يمكن أن يطعن في إخوانه الأنبياء، كل الذين أتوا قبلي سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع له. عايزين كمان يا جماعة؟ عايزين كمان ولا كفاية كده؟ الحقيقة يعني أنا شايف أن النصوص بجد يعني الواحد يعني خزيان وهو يقرأها التي تنسب إلى المسيح. لكن لوقا 24:25 يتكلم عن تلميذي عمواس عندما التقوا في بعد القيامة المزعومة، ها، فتحدثوا معه ولم يعرفوه، فيقول غبيان والبطيئان في الإيمان، ها، والبطيئة القلوب في الإيمان. خدت بالكم أيها الغبيان، كأن كلمة الغباء والغباوة واخدين بالكم والفسق والسرقة واللصوصية وكل دي أمور بسيطة يعني لا تعير اهتماما، وكأنها يعني إيه زي شرب الماء الساعة في اليوم الحار يعني. يعني هل عبد المسيح بسيط يظن أن ما تلفظ به الزهر الكنيسة الوسخة يعني فتحت الزرايب بتاعتها، فيعني خلوا النقاط موجودة يا جماعة، وهم دخلوا مرة واحدة كده بربطة المعلم يعني. فطبعا ان دل على شيء بيدل على ان بواسرهم خلاص على اخرهم يعني، فاحنا عذرينكم، واحنا بنطلب من كل مسيحي موجود معانا عشان يرتاح وبواسيره تهدى شوية يجيب الصليب ويقعد عليه، وان شاء الله ان شاء الله انا اتوقع ان الالم هيخف باذن الله. ولا تقول لي دهان ولا تقول لي مرهم، هو الحل الصليب، نجيب الصليب اللي اتصلب عليه رب المجد الاله المتجسد، تمام، ونقعد عليه كلنا. بس المهم مره واحده زي كده، ما كلكم دخلتوا مره واحده كلكم كده تجيبوا صليب كبير قوي عشان يكفيكوا كلكم وتقعدوا عليه مره واحده، وان شاء الله نسمع اخبار كويسه يعني. طب انا اسف يا دكتور امادو، بس عشان انت شفت الكلاب دول فاضطريت ان انا اقطع الروم يعني. المايك فري. السلام عليكم. حركه ايه يا كلاب زلزال؟ والصراحة على قدر الالم، هي حرقتكم اول ليه؟ ايه يا كلاب زلزال خارجين ليه من الغرفه يا حبايبي؟ انتوا للدرجه دي ان احنا مقصرين عليكم؟ وللدرجه دي الشيء اللي انتوا بتسموه تافه ده تعبكم وعامل لكم مشاكل؟ ايه يا كلاب زلزال في ايه؟ ما تهدوا شويه، انتوا لسه شفتوا حاجه؟ انتوا لسه فضايحكم موجود واسماءكم وارقام تليفوناتكم موجود، وأواضي إن شاء الله تترفع على دماغكم ودماغ اللي خلفوكم، وفضايحكم لسه موجودة. إيه يوحنا بتاع الكشري أثرت على دماغه قوي النهاردة ولا إيه؟ يا يوحنا هي جات على دماغك إيه حرقك الكشري؟ طب ما أنت اللي قلته يا حبيبي. إيه هو أنت حرقك قوي غبي منه فيه والمثل بتاع الكشري؟ طب بتقوله ليه يا ناصح؟ ها صلصة ودقة ومكرونة وشعرية وعدس ورز، إله واحد أمين. طيب دي عشان خاطر بس يوحنا بتاع الكشري، ما احبش ازعلك. بسم الله والابن والروح القدس. رغم من ان في اتحاد بين الطبقتين لكننا احنا بنقول ما فيش اختلاط ولا امتزاج، يعني اللاهوت ما تحولش الناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك. معانا طبق كشري او بلاش دي يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما انت تاخد بالك خدت معلقة هتحس بحاجة؟ وتاخد معلقة واحدة ليه؟ من انا والشيف اخد الطبق كله، انا ما بحبش الكشري. يا دي النيلة هبسطها لك. يعني قول مفيش اختلاط ولا امتزاج، يعني اللاهوت ما تحولش الناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك. معانا طبق كشري او بلاش دي. يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما انت تاخد بالك خدت معلقة هتحس بحاجة؟ وتاخد معلقة واحدة ليه؟ من انا والشيف اخد الطبق كله، انا ما بحبش الكشري. يا دي النيلة هبسطها لك. يعني اللاهوت ما تحولش الناسوت ولا الناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك. معانا طبق كشري هبسطها لك. يعني لو واحد معاه فالناسوت تحول للاهوت. بالظبط هبسطها لك. يعني لو واحد معاه ستة ستة ونص مليون، يعني ايه ده اشمعنى ستة ونص يعني مليون؟ هو معاه كده ستة ونص مليون، جينا احنا خدنا منه عشر. ايه رأيكم؟ ايه يا غبي يا متخلف يا متخلف بتاع الكشري؟ ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي ضايقك؟ احنا دلسنا عليك جبنا حاجة مش موجودة، مش انت اللي قايل مثل الكشري وهبسطها لك؟ يا غبي يا متخلف ايه اللي مزعلك وايه اللي حرقك؟ اتفضل يا دراكولا. طيب دي ايه ده؟ طبعا غرفة زلزال اللي دخلوا من شوية ونورونا. يعني لو عندك كوافير وتاكل شطه كتير وتاكلك من تحت وقلب حياتك صح، طب ليه ما تكلم ناس وتعيش من تعاش؟ ما تبقى نعمه خالص واطرى من قماش. لو عندك بواسير وبتاكلك كتير اتصل الان على الهاتف الشرجي 0946 وستجد بقى من اكبر متخصصين عالم الشرج. مهمتنا سعادتها واعادتها لطبيعتها وشعرنا صدرها للي يقدرها. دي هتبقى نعمة خالص واطرى من قماش. فاحنا بنقدرها، يعني احنا بنقدرها يا يوحنا ويا سيف، انتوا تعالوا لنا بس وما لكمش دعوه. تمام، احنا يعني اكتر ناس هتلاقيهم بيقدروها هو احنا، يعني احنا في الخدمه في اي وقت، خدمه 24 ساعه. تمام، طب اتفضل يا سيد او معرفش مين الاخ اللي كان بيتكلم، الاخ امادو تقريبا، دكتور امادو موجود يا دكتور امادو؟ موجود يا دكتور امادو؟ طب اتفضل معاك المايك يا دكتور. بتاكد فاكر لك مفروض بقى اللي معاهم يقدوا اللي ما معاهمش. فاهم؟ ابسطها لك. تفتكر لو واحد معاه 5-6 مليون وجينا خدنا منه 30-40 ألف هيموت من الجوع؟ ابسطها لك ابسطها لك. انا من غير ما تاخد بالك خدت معلقة. تفتكر لو واحد معاه 5-6 مليون وجينا خدنا منه 30-40 ألف هيموت من الجوع؟ ابسطها لك. لو انت قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما تاخد بالك خدت معلقة، هتحس بحاجة؟ طبعا طبعا. ازاي انت لما تاخد المعلقة اكل انا بايه؟ يا عم اتعجنين يا قلت حاجة صح ولا قلت حاجة؟ طيب رحمة غضب شاول على يونسان وشخر له وقال له أحا أحا أحا. أمين أمين أمين. المتعوجة المتمردة قول أمين. أما علمت أنك قد اخترت ابن ياسي ليخزيك وخذ عورة أمك وخذ عورك أمك، هو ما مكتوب في النص في لكن أنا عايز أوقفه لحظة. وشخر له وقال له أحا أحا. أمين أم شايفين الإيمان. سيد معك بتاعة جيسوس إز جاد أدمن غرفة زلزال وهو بيقرأ نفس النص المقدس. طب يا ريت الله يخليك تسمعها لنا كده عشان نقارن بس نشوف مين بيقولها افضل. يعني معاك المايك. وعمل المايك وقع منه اهو، هرب اهو. دي عند النص وعمل المايك وقع منه. في صوت في صوت عمل المايك وقع منه. جيسوس لا المايك وقع منك والله والله المايك وقع منك. انت ما هرتش حد سمعه؟ حد سمع النص ولا منك؟ والله العظيم ما سمعنا حاجه. خد معاك المايك وبعدين ما تقولش احا يا مش احا. شدد الحق اقراها صح. اتفضل معاك المايك. بص حضرتك ما تقعدش يعني تقول ان انا ما اعرفش اقرا كلام ده قدامي. تمام انا اقرا زي ما اعرف. طب انت بالنسبه لك انا ما اعرفش اقرا مش مشكله. تمام فحمي غضب شاول على يونسان وشكر له وقال له أحا يا ابن المتعودة المتمردة أما علمت أنك قد اخترت ابن يسى لخزيك وخزيك عورك. أما أنا كده قرأ أنت دلوقتي تطلع تقول أنك مش هتدخل البلد ثاني. لا إيه ده أنت كده قريته؟ في 3 كلمات في الآخر أنت ما قريتهمش. ابن يسى دي في بعدها 4 كلمات اقراهم. خد معاك 4 كلمات اقرا. كمل النص نزلوا له النص يا جماعة. اللي بعد كده اتفضل معاك المايك. ماشي حضرتك حضرتك. لما قد اخترت ابن يسى لخزيك وخزيك عورك دين امه. تمام كده؟ دلوقتي شخص اخطا. اتفضل المايك. حاسبني على كلام شخص اخطا. المايك دلوقتي انت تاخد المايك كده وتقول انك مش هتدخل البلد. في واحد بيقول لي هو ده كلام ينفع يتحط في الكتاب المقدس؟ ايوه نعم، لانه الكتاب نافع للتعليم والتوبيخ والتاديب. والاصلاح. تنفى ربنا بيقول لنا الكلام ده علشان ايوه الكتاب نافع لكل حاجة لكل حاجة. كل عمنا والكريم والفشخ والشخير والأحى وكل حاجة يعني. كتاب جامع وشامل يا شباب. طيب استاذي بس سؤال. سمعي فرجل سمعته الغبي بتاع غرفة زلزال الحوار البقرة جحش الفرق. سمعتم هو بيقول لكم ايوه ربنا بيقول لنا الكلام ده عشان يعلمنا؟ سمعتوا الغبي المتخلف؟ زعلانين من ايه؟ انا عارف انهم لسه موجودين. زعلانين من ايه؟ انا مش عارف والله بجد يعني. انتوا ايه اللي مزعلكم وايه اللي تعبكم؟ يعني ايه اللي مزعل البهايم دول وايه اللي تعبهم؟ احنا عملنا لكم، احنا كل اللي عملناه ان احنا جبنا تسجيل لجنسي لواحد معفن انتوا عارفين بيعمل ايه مع البنات المسيحيات على الخاص. ابن الملك الزباله الزبالة دي عشان انتوا عارفين بيعمل ايه مع بناتكم مع اخواتكم المسيحيات على الخاص. بيكلمهم في الجنس والدعارة صح؟ أسمعكم؟ اسمعوا جزء من تسجيل ابن الملك ثواني يا أخونا المسنجر، اسمعوا جزء من تسجيل ابن الملك عشان تعرفوا اللي احنا عملناه. ايه اللي احنا عملناه؟ ايه اللي مزعلكم يا أدام الغرفة عياد؟ ايه اللي احنا عملناه غلط؟ اسمعوا. الملك ده ليه دخلة ليه هيبة، يدخل اي مكان ينور بالنكنيم بتاعه بنكنيم ثاني، هو ابن الملك بتاعنا. سمعني يعني لو سمعني اكتبي حاجة. ايه مفيش صوت؟ ازاي في صوت؟ فيه اكيد يعني الحمد لله سمعني. طب دلوقتي فيه كويس؟ ما انا قصدي إيه؟ لما قلت لك تقريبا انا عندي حدود 11 ايميل. بص يا ستي قسم بالله العظيم، قسم بالله العظيم، انا مش عارف هو دلوقتي بيقول قسما بالله العظيم بيحلف بالرز ولا التقلية ولا المكرونة. ارفعوا المسنجر يا جماعة، مسنجر اخ مسلم. انا عندي فوق الاكتر من 400 واحدة انا شوفي على النت. يمكن اقول لك مثلا ممكن اتكلم مثلا من بين 400 دول مثلا ممكن اطلع مثلا ايه. انا بكلمك والله انا يعني اقول لك حاجة، لان انا ايميلاتي انا ممكن مثلا اديك ايميلات واقول لك ابحثي وشوفي حتى يعني ما بس الكلام ملوش لازمه يعني. في من ضمن ال 400 دول ممكن اطلع منهم مثلا يعني في ستات متجوزه وفي بنات، ممكن اطلع منهم الاجمالي كله بتاع مثلا يعني 15 واحده. طبعا مش هقول لك مثلا 15 واحده يبقوا موجودين كل يوم لا، بيكلم كل يوم 15 اخت مسيحية طبعا بيوعظها على الخاص ويعلمها الاسلام والمسيحية. 15 اخت مسيحية بيوعظها على الخاص عارفينها، ومنهم تقريبا نصهم متجوزين. يا واد يا مؤمن يعني مثلا يعني مش كل يوم، انما هم دول في ناس مثلا ممكن واحد يحب يكلمهم فهماني. في كتير قوي يعني اقول لك كمان يعني مش اقول لك لل يعني عشان ما تتخيليش مثلا واحد يعني يقول لك انا فاهم وفي بنات مثلا يعني عايزه تتكلم ولا لا، بس هي النقطه تفرق في ايه. اقول لك انا في بنات ممكن يعني هم يعني مش اقول لك مثلا يعني البنت بتحب تكلمني اقول لك مثلا يعني انا مغروره ولا بتاع يعني لا، هي النقطه مش كده خالص. النقطه ان البنت لما تتكلم في مثلا انا ممكن مثلا ما يكونش من حاجه معينه، بس البنت لما تتكلم ازاي هي يعني ازاي الواحد يديها هي كل اللي هي عايزاه اللي هي محتاجاه حتى لو انا مش عايز، بس ازاي هي تتبسط ازاي هي تاخد كل اللي هي عايزاه حتى. خد يا مسنجر معاك المايك، كنت اشغل لكم نشيد الانشاد لكن للاسف الفيديو عندي فيه حاجه. حظكم كويس ما لكمش نصيب تسمعوا ولاة الادب في الكتاب المقدس. اتفضل يا مسنجر معاك المايك. وانا عليها بدور مين النور بتاعه بينور وهو ماشي بيزين. لأول مرة أنا ما كنتش قادر أتصور إن في أميجو بينور. مين ده؟ أهم أهم طيب. السلام عليكم. في صوت يا اخوة؟ طيب في صوت انه بينور. طيب عارف يا سيد عز الدين، عارف يا شهادتين، عارف يا عمد الاكولة، الواد اللي اسمه يوحنا ده قسما بالله العلي العظيم لو هو عنده دم والله ما يخش البلتوك خالص، لان ما عندهمش دم، والله ما عندهمش دم. اللي اسمه يوحنا ده انت عارف يا سيد عز الدين، انت ودراكولا وعم ايمن وكل الناس الموجوده معانا، خسبك من كشري سيد يا اخونا مجدي. طبعا هو تقريبا كان متناول او واكل حته من جسد الرب، فنفخ صدره شويه قال لك الناظر مين؟ الناظر مجدي. طيب جاب ايه مجدي في المناظره؟ بيتناظروا في ايه هو ومجدي؟ اسمعوا، بيتناظر في الفاصله اليوحناويه، في الفاصله اليوحناويه. فمجدي عمل ايه؟ طيرنا الفاصله اليوحناويه، ضربنا الفاصله اليوحناويه خالص، الفاصله اليوحناويه ضاعت. قم تعرف الرد بتاع يوحنا ده؟ عارف يقول له ايه يا سيد عز الدين؟ عارف يقول له ايه؟ يقول له ايه وايه يعني ضيعت لنا الفاصله اليوحناويه؟ عندنا فواصل كتير بناقص يعني عن فاصل يعني معناه. امال انت جاي تتناقش في ايه يا حبيبي؟ امال يا حبيبي انت جاي تنظر في ايه؟ يقول له قال لي وايه يعني قال ضاعت الفاصله اليوحناويه؟ عندنا فواصل كتير، في عندنا قال نص كده. اسمعوا يا اخواننا، اسمعوا كده، اسمعوا يوحنا، اسمعوا يوحنا، اسمعوا اسمعوا. استاذنا الغالي يوحنا معاك. شكرا ليك استاذ ماهر، شكرا ليك يا باشمهندس مجدي، واهلا بكم جميعا نستكمل المناظره. في الحقيقه يا باشمهندس مجدي انت اول مداخله او في كل مداخله بتقول الله اكبر ولله الحمد لله انك تأكدت ان هذا النص ليس هو النص الوحيد الذي يشكل لنا عقيدة التثليث والتوحيد في كتابنا المقدس. اعتقد ان انت كده يعني كده خلاص كده. اتفضل استاذنا الغالي يوحنا معاك. شكرا ليك استاذ ماهر، شكرا ليك يا باشمهندس مجدي، واهلا بكم جميعا نستكمل المناظرة. في الحقيقة يا باشمهندس مجدي انت اول مداخلة او في كل مداخلة بتقول الله اكبر ولله الحمد، وقلت في المداخلة الماضية الله اكبر ولله الحمد لان انا استشهدت باشياء واعتبر رفعت الراية البيضاء ان النص مش موجود، وجبت نصوص خاصة بالثالوث وكل النصوص اللي انا استشهدت بيها ما لهاش دعوة بموضوع مناظرة النهاردة. انا بقى اقول معرفش في المناسبات دي المسيحيين ماذا يقولون، ولكن اقول الله والاب والابن والروح القدس متحدين ولله المجد، ولله المجد. اعتبر كلامك دوت ان الحمد لله، الحمد لله انك تأكدت ان هذا النص ليس هو النص الوحيد الذي يشكل لنا عقيدة التثليث والتوحيد في كتابنا المقدس. اعتقد ان انت كده يعني كده خلاص كده تمام كده انت اجزمت بهذا الامر. ده العبيد ده ربيد عبيد قوي شبع قلبك يا جوز المتضاع. وبالتالي انا اعتقد ان مناظرة اليوم انتهت، ولكن سنكمل حتى يتضح الامر اكثر واكثر. فانا النص واقولها على الملأ وكل المسيحيين يؤمنون بهذا، هذا النص سواء كان اصيلا ام غير اصيل ليس هو النص الوحيد الذي يشكل ايماننا ولا يتوقف عليه ايماننا بالكتاب المقدس وبالوهية السيد المسيح وبعقيدة التثليث وبالصلب والفداء والتجسد. فسواء وجد او لم يوجد نحن مسيحيين وكتابنا المقدس كتاب المكتب بوحي الله، سواء وجد هذا النص ام لم يوجد من النهاية. تعتبر ان هذا رفع العلى البيضة، تعتبر ان هذا شهادة بتحريف، اعتبره كما تعتبره، ولكن انا اقول لك ان هذه هي الحقيقة جليا. الرجل ده عبيد جدا وعارف انه عبيد، رحته مع الرجل عبيد يعني مكتوف المسفور وغسلت الدم قبيل السوق. انا عندي نص اكبر من هذا النص واوضح من هذا النص، لان حضرتك يمكن بتستشهد بنص لا شايف انه اوضح نص. انا عندي نص اكثر منه وضوحا في التثبيت والتوحيد، لان انت في البداية وفي اول مداخلة ليك كنت تعول تمام التعويل في استشهاداتك على ان هذا النص من شأنه ان يحدث خللا في عقيدة التثبيت والتوحيد، فانت رجعت عن هذا في المداخلات السابقة التالية. اذا نستطيع ان نستشف لهذا انك اقتنعت بما لا يدع مجالا للشك ان هذا النص ليس هو النص الوحيد الذي يثبت ذلك، وهذا يكفيني. انا عندي نص في متى 28-19 يقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وهذا الكلام ليس هو كلام من قول ابائي ولا قول المقتبس ولا اي شيء، بل من فم السيد المسيح نفسه الذي اسس بفمه المبارك الطاهر سر التثليث والتوحيد، وجعله لنا واضحا جليا كوضوح الشمس. دي نقطة خليها في الحزبان. الرجل ده عبيد جدا وعارف انه عبيد، رحته مع الرجل عبيد يعني مكتوف المسفور عبيد وغسلت الدم قبل يوسف. اشكركم على حسن استضافتكم الكريمة، واشكر الاستاذ يوحنا على المناظرة الجميلة، وأوجه طرق في الآخر لو عملت نظر في التاليف أو في أي موضوع بعيد عن الفاطرة اليوحنوية أنا تحت أمرك في أي وقت، وأيضا هثبت لحضرتك عدم صحة عقيدة التاليف بالدليل والبرهان، وأطلب من حضرتك في النهاية تغيير اسمك لمتى حتى المناظر فاصلة في إنجيل متى. السلام عليكم. هناك سخر فاه شايف يا عم سيد، شايف يا عم سيد. طيب يعني انت راجل جاي تتناظر في الفصل اليوحنوي بعد ما مطيروا لك الفصل اليوحنوي، تقول له ايه يعني طيرت الفصل اليوحنوي عندنا فواصل تاني كتير. طب يعني طب بالله عليك يا سيد عز الدين، واحد زي ده يتناظر، واحد زي ده يتناقش. انت عارف يا سيد عز الدين لو انت عاوز تناظره في اي موضوع، ها، واي واحد يجي يناظره يوحنا ده، يقول له هات له واحد يضمنك على طول قبل ما يتناظر معاه. يا سيد عز الدين لازم يجيب واحد يضمنه. قال له ما هو ممكن تيجي تتناقش معاه في الخطيه الاصليه، تضرب له الخطيه الاصليه، يقول لك وايه يعني ضربت الخطيه الاصليه؟ احنا العقيده بتاعتنا مش جايه مع الخطيه الاصليه بس وحديه، احنا ضيعت الخطيه الاصليه، عندنا التجسد والفداء وعندنا الصلب وعندنا وعندنا وعندنا. يعني اللي زي ده عشان تتنازل يا يوحنا لازم تجيب واحد يضمنك، لازم تجيب واحد يضمنك. ايه ده؟ ايه كمان المسخره وقلت الادب دي هات؟ ايه المسخره دي؟ مراقبه. امال جاي تنزل في ايه يا حبيبي؟ امال انت جاي تنزل في ايه؟ انت جاي تنزل في اصاله الفصل اليوحناويه، صح؟ لما نجد جاب لك الادله والبراهين كل اللي قدرك عليه ربنا وطالع، قالوا ايه يعني؟ قال انك انت ضيعت، قال الحمد لله، قال انك انت قال عرفت، قال ان عقيدتنا. يا سلام. والحمار، الحمار بيستشهد بنص اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. يبقى ده حمار ولا مش حمار؟ ده حمار ولا لا؟ لما اذا كان هذا النص الثاني مضروب، النص ده الثاني مضروب، انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ايه؟ ده نص ده؟ لا يا سيد عز الدين انا مش عارف، انا بطني وجعتني، واساسا ان انا اسمع سيره الكلب اللي اسمه يوحنا ده الثاني، بس ما عندكش دم، ما عندكش دم والله، قسما بالله ما عندك دم، والله لو عندك دم ما تدخل البلتوك ثاني والله، بس مفيش، ما عندهمش دم، ما عندهمش والله. من بعد المناظره دي هات وبعد الكلام ده لو عندك ذره كرامه ما تدخلش البلتوك، لكن ان لم تستحي، ان لم تستحي فاصنع ما شئت. خد يا سيد عز الدين المايك معاك يا شيخ، خد يا سيد عز الدين خد. مش عارف انا متجنب انني نسمع الكلب ده، لكن خلتني سمع يعني بصراحه دواد ده يعني سبحان الله. بس مفيش، ما عندهمش، ما عندهمش دم، مفيش دم والله، لو في دم يا عم ده ما يخش البلتوك والله، يتكسر يتكسر. انت عارف يا سيد عز الدين ده شالوه من غرفة خلخال بعد المناظرة دي على طول، بعد المناظرة دي على طول اترفع من غرفة خلخال، شالوه. هلا ازاي انت ده ضيعه، ده ضيعه، لا ويزعج يزعج. الحمد لله هذا قال مش عارف اثبت ان ايه هذا النص ليس هو النص الوحيد الذي ان ايه. خد يا خد يا خد يا سيد عز الدين، خد يا سيد عز الدين المايك معاك بدل ما الواحد خد. السلام عليك فركز، اسالك سؤال بالله عليك، يعني هل انتم متوقعين ان في انسان بيعبد انسان وبيحاول يبرر ان الانسان اللي هو بيعبده ده اله، وان انت لو ما امنتش باللي هو مؤمن بيه يبقى انت يشتم رسولك ونبيك ويسبهم ويلعنهم ويشتم نسائك ويتهمك بالارهاب والتطرف لو انت ما عبدتش الانسان اللي هو بيعبده؟ منتظر من واحد زي ده ايه؟ هو بيناظر عشان يثبت ان الله ثلاثه، الاب والابن والروح القدس المتخلفين، ربنا يشفي. والله العظيم انا بستحي، يعني انا مكسوف فعلا، انا فعلا مكسوف. يعني انت ازاي تقبل على نفسك انك تعمل مناظرة عشان تثبت ان الله ثلاثة؟ يعني انت ازاي تقبلها على نفسك وعقلك وعقل الناس اللي هيسمعوك؟ ازاي تناظر عشان تثبت ان الله ثلاثة، اب الله وابن الله وروح قدس الله، والاب مش هو الابن مش هو روح القدس، بقى عندنا ثلاثة الله، ده بيرك بلس. انا هل انت منتظر ان في انسان ربنا اداله عقل وهبه عقل ممكن يعمل شيء زي ده وتنتظر ان هو يكون عاقل بعد كده؟ ما انت لازم تسمعه بيخرف وبيهبل، واحد يقول له لف ورا العداد فيلف، التسجيل اللي انت سمعته بتاع دراكولا، والتسجيل اللي انا عملته في الاسئله الثاني اللي بيقول اللي بقوله النص في القران، الايه في القران بتقول الان اذهب واضرب عمليقه، فقال لي القران ده كتاب ارهاب، والأسيس بتاع مريان اللي كان عايز يعملها ويرشمها في البانيو، ويوحنا اللي بيقول لك الأب والابن وروح القدس أكبر دليل على كده طبق الكشري. انت هل انت متوقع ان بعد كل ده الناس دي يكون فيها عقل؟ اللهم صل، ربنا يشفي ربنا يشفي. مين سمع في الغرفة؟ ايوه توصيه العقيده ده او لا خلاص يا اختنا ايات خلصت خلاص خلصت خلصت ليها وقت كبير خلاص. عارفين المشكله ان الاغبياء دول مجرد